في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن جزئين مهمين جدا، هي تخصص الطوارئ وازاي اصلا تختار التخصص بتاعك، واتكلمنا عن جزء الكلية واعمل ايه في اثناء سنين الدراسة. في الحلقة ان شاء الله، الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم اكتر عن ليه الخليج حلم الاطباء، والحاجة التانية مطلب الجماهير والشعب والناس كلها الجواز او معضلة الجواز بالنسبة لطالب الطب. في الاول هحب اتكلم مع حضرتك، على قبل ما اتكلم على الجزء الخليج ليه هو رابط الاطباء، حاب بس اوضح الاول ان دكتور محمد هو كان اوريدي استشاري طوارئ في الطيران السعوديه، ثم دلوقتي في مستشفى الملك عبد العزيز في السعوديه، وهي حاجه من اكبر مستشفى السعوديه. هو انا كنت رئيس قسم الطوارئ في الخطوط السعوديه، وحاليا استشاري طوارئ في جامعه الملك عبد العزيز جدا. تمام يا دكتور، انا بس حابب اعرف من حضرتك ليه الخليج حلم الاطباء؟ جميل. طيب هو السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لان هو فعلا حلم كل الاطباء، وهو فعلا من وجهه نظري من انسب وافضل ما يكون لاطباء مصر عموما. يعني ليه بقى؟ لانه بيجمع بين عده مميزات. الميزه الاولى ودي الاهم بالنسبه لي، ان انت بتروح لكلتشر نفس الكلتشر بتاعتك، تروح ناس عرب مسلمين نفس بل بالعكس، يعني يمكن تكون احسن كمان في بعض الجوانب. موضوع وجود شعائر الدين الظاهره، موجود المساجد، موجود التحفيظ، اولادك بتربوا تربيه اسلاميه، بيحافظوا دايما على الصلاه. طبعا ما زال الى الان بفضل الله سبحانه وتعالى في كل اماكن السعوديه بالذات، يعني موضوع الصلاه ده ان كل حاجه بتقف ساعه الصلاه، حتى مع عدم وجود هيئه امر عرف ونهي عن المنكر زي زمان اللي هي فيها اجبار بالاختيار، الناس بتعمل كده لوحدها لانها اتربت على كده. يعني كل المحلات بتقفل ساعه الصلاه، كل الناس بتروح تصلي الصلاه في ميعادها، في المدارس في بريك للصلاه، في الجامعات مفيش محاضره في وقت الصلاه، الكلام ده كله مازال مطبق في كل مكان في السعوديه بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى احنا كنا مثلا بنعاني ان احنا مثلا نصلي في المستشفيات او كده بصفه عامه، يعني مفيش مساجد او كده في السعوديه، مفيش مكان في السعوديه الا وفي اجباري مسجد، يعني مفيش مول مفيش فيه مسجد او مصلى حتى لو مسجد صغير، مفيش مستشفى لو فيها مسجد، مفيش حتى قسم الا وفي مكان للصلاه، يعني مكان البريك لازم يكون في مكان للصلاة. فشعائر الإسلام الظاهرة اللي هي الصلاة والعبادات ومحافظة على حفظ القرآن والتحفيظ اللي موجود في كل المساجد وكده، دي بيئة مش هتلاقيها في أي دولة تانية، بقصد دول أوروبا وأمريكا وكده. فده التحدي الأكبر، إن أنت لما بتاخد ولادك في مكان في أوروبا أو أمريكا سواء ألمانيا أو أستراليا أو غيره، أي بلد من البلاد دي اللي فيها فرص كويسة جدا أطباء، بيكون معاناتك الأساسية أولا أنت كشخص كبير بتعاني عشان تروح المسجد وتركب مواصله وكده وبتاع، وانت راجل اصلا متربي في بلد مسلم مع مسلمين، فما بالك ولادك اللي هم اصلا ما شافوش بقى اللي انت تربيت عليه، عشان تربيهم على ده من البدايه بيبقى شالنج صعبه جدا وتحدي كبير جدا. فموضوع الكالتشر ده. تاني حاجه المفاهيم، يعني احنا بنتكلم على شعائر الاسلام الظاهره، تاني حاجه المفاهيم بقى. طبعا كل الناس مسلمين عندها اداب وتعاليم الاسلام والكلام ده كله، انت بتروح هناك بقى المفاهيم الالحاديه والمفاهيم الراسماليه والشذوذ والتطبيع مع الفساد ووجود البورنو والحاجات دي، كل ده موجود في الاماكن دي. هي طبعا الموضوع مش اجباري ولكن موجود، فاولادك كده كده هيتشربوه، او على الاقل هيتشربوا التطبيع معاه، انه بقى طبيعي بقى عادي وجود الكلام ده، مش ان دي حاجات فساد لابد من محاربتها ولابد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى بالود يعني ان انا اقول لصاحبي ده غلط ده صح، انت هناك حتى ممنوع تعمل ده. فبقت امور يعني ايه كلتشر صعبه جدا. فلذلك رقم واحد البيئه الدينيه في دول الخليج عموما والسعوديه خصوصا ممتازه جدا كليك والاولادك. النقطه الثانيه ودي برضو مهمه جدا في السعوديه بالذات، وجود مكه والمدينه دي لوحدها بكنوز الدنيا، يعني ان انت تقدر تحج تقدر تعتمر، اما يحصل لك اي مشكله في حياتك او اي ضيق او اي حتى فرح او عايز تستخير، تقوم راكب عربيتك تروح الحرم تعمل عمره وتستخير، اللي انت بتدفع هنا مئات الالوف او عشرات الالوف عشان بس تروح تزور الحرم او كده. انت لو ربنا كرمك وشغال في مكان قريب للحرم في خلال ساعتين ثلاثة، يعني تكون في الحرم او في المدينة او في مكة، تروح تستخير تروح تعتمر تروح عايز اقول تضاعف عمرك، لان الصلاة بمئة الف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فتخيل ان انت مثلا يوم واحد بمئة الف يوم، يعني فانت بتضاعف عمرك ان انت تروح تقضي الحاجات دي. فدي طبعا حاجات لا تقدر بمال مبدئيا كده يعني. فده بره الطب، ده كحياه عموما في الاماكن دي هي غنيمه كبيره جدا لاي مسلم يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى لما نتكلم على الجزء الطبي، الجزء الطبي طبعا في دول الخليج متقدم جدا عن مصر من حيث الامكانيات مش من حيث التعليم، يعني انت مش راح تتعلم انت راح تشتغل. فالتعليم طبعا في مصر احسن بكتير جدا، لكن الشغل بقى هناك احسن، هناك في نظام اكتر في امكانيات اعلى، فانت بتكون الميديكال ريجاليتي عليك اقل، وطبعا في محاسبه اقوى جدا على الميديكال ريجاليتي، بس انت قادر باذن الله انك تتلافى كل دي لو انت مشيت صح، لان انت الامكانيات كلها معاك، فمحدش هيقول لك انت اطلب اللي انت عايزه، محدش هيقول لك طلبت ليه، لكن هيقول لك ما طلبتش ليه. يعني حتى في الكويت كنت رحت الكويت قبل كده قبل ما اروح السعوديه، لوكم 3 شهور، فما عجبنيش الوضع هناك بصفه عامه، لكن خدت اكسبيرينس حلوه وتعلمت حاجات جميله. بس منها في الكويت يعني على الاقل في السعوديه بيعوزوا جاستيفيكيشن للاوردر، يعني انت بتطلب كذا بتطلبه ليه؟ في الكويت دي مش موجود اصلا، اطلب اللي انت عايزه محدش يسالك انت بتطلب ليه، ميزانيه مفتوحه لوزاره الصحه هناك، فانت بتطلب اي حاجه انت عايزها. بتكلم عن وزاره الصحه الحكومي يعني في الكويت، بتطلب اي حاجه محدش يقول لك طلبتها ليه، لكن لو حصل غلط هيقول لك انت ما طلبتش ليه. السعوديه لا، السعوديه اطلب الحاجات الانديكيتد فقط وامشي على الجايد لاينز، هتبقى صح. حتى لو لا قدر الله حصل خطا او حصل كومبليكيشن او مضاعفه وانت مش صح، مش هيبقى عليك مسؤوليه خالص، لان في النهايه اللجنه الشرعيه اللي هي بتحكم في القضيه يعني بتستعين بخبراء اطباء وهم بيقولوا رايهم الطبي تبع الجايد لاينز، فطالما انت ماشي صح بتطلع براءه يعني. فطالما الامكانيات موجوده وانت مذاكر كويس وماشي صح ان شاء الله مش هيبقى عليك اي مشكله يعني. فده الجزء اللي هو الايه المهني يعني. الجزء الثالث اللي هو الجزء الايه المادي، طبعا دخل الخليج بصفه عامه يمكن السعوديه مش اعلاهم، لكن دخل الخليج عموما هو اعلى بمرات من دخل اوروبا وامريكا واستراليا. في ناس بتستغرب من الكلام ده، بس هو دي الحقيقه من جانبين. الجانب الاول الدخل نفسه، الانكم نفسه كرقم اعلى. يعني مثلا لو استشاري الطوارئ مثلا في بريطانيا بياخد 10,000، فالنايب او المقيم في السعوديه بياخد 10,000 كويس، او ما يقرب من كده. يعني تقدر تقول ان راتب الاستشاري في اوروبا هو راتب اخصائي في السعوديه. راتب الاستشاري في السعوديه مش موجود في اوروبا اصلا كويس. فهو رواتب الخليج اعلى، ده رقم واحد. رقم اتنين مفيش ضرائب زي البلاد دي. طيب ككوست بنفيت برضو عشان نبقى الامور متوازنه ونبقى فاهمين، في حاجات في اوروبا وامريكا بتخليك ما تبصش للفلوس. يعني هو برضو هتقولي طب ليه ناس بتروح اوروبا وامريكا؟ تعليم. لا غير التعليم، بنتكلم في جانب الفاينانشال يعني في جانب الفلوس. طالما ده فلوس، لو بنتكلم ماني وايز يعني، طب ما فلوس الخليج اعلى وفلوس دي اقل. لو انا بدور على فلوس طب ما كل الناس تروح الخليج. لا، ما هو في هناك حاجات تانية. هناك بيديك تعليم انترناشونال مجاني، بيديك تعليم علاج في اكبر مستشفيات وزاره الصحه بتاعتهم مجاني، بيديك معاش تقاعدي، بيديك جنسيه. فدي اللي بتخلي الناس الموازنه تبقى مش فلوس بس يعني، حتى لو بنوصلها من جانب المادي فهي تعتبر متوازنه. هو ده بيديك فلوس فقط، ده بيديك فلوس وخدمات. فالخدمات اللي بيديها لك هنا مع الفلوس تبقى قد بعضها، لكن انت لو بصيت لها شلت الخدمات فالفلوس بلا شك في الخليج اعلى يعني. فلكن لو جمعت الخدمات مع تكلفه الخدمات اللي انت بتاخدها، يعني الفلوس اللي في اوروبا وامريكا مع الخدمات اللي هو بيديها لك مجاني، هتطلع قد الخليج، مش اعلى برضو، قد بعض يعني كويس. فبالتالي لو انت بقى ايه هنا بتاتي المعضله او بياتي الاختيار. انا لو واحد البلان بتاعي ان انا هرجع مصر يعني مسافر مؤقتا وهرجع، فلا شك الخليج هو الاختيار الاول يعني كويس. ليه؟ لان انا راح اجيب فلوس اعمل بيها مشروع او اعمل بيها كذا او احسن مستوى دخلي لفتره معينه وارجع، فده مش هتحصله في اوروبا وامريكا ابدا يعني. مش هتوصل يعني اللي هتعمله في 10 سنين في اوروبا وامريكا هتعمله في 3 4 سنين في الخليج كفلوس يعني كويس. ده الجانب الاول. الجانب الثاني، لو انا ناوي اخد الجنسيه فدي مش موجوده في الخليج، فبالتالي دي موجوده فين؟ وان كانوا هم فتحوا حاليا الاقامه الذهبيه والاقامه المميزه والحاجات دي، وبدات تبقى يعني هي مش جنسيه ولكن بتتعامل معامله كانك مواطن تماما يعني، من حيث اولا التملك العقارات الكلام ده كله، من حيث ان انت هي بتجدد 5 سنين الفتره الاولى ده في السعوديه، و5 سنين الفتره الثانيه بقى 10، الثالثه مفتوح لحد ما تموت يعني لحد لونج لايف يعني. فهي ممكن تحصل عليها بسهوله دلوقتي لو انت في تخصص مميز او كده، وبالتالي ممكن تعيش عمرك كله في الخليج برضو ما حدش يطلبك باي حاجه. طيب يبقى اذا نرجع نقول مميزات الخليج. رقم واحد اتكلمنا على الكالتشر والكوميونتي اللي مش هتلاقيه في اي مكان تاني. طبعا غير يعني كان طبعا على الجانب الديني، الجانب الاخلاقي كمان مازال الخليج مجتمع محافظ جدا واخلاقه عاليه جدا يعني، كمان مع للاسف التدهور اللي حصل في مصر الفتره الاخيره اللي ما كانش موجود زمان يعني، والافلام اللي فيها قله ادب وكلام زي كده، وبدا الشباب الصغير يتاثر بيها وشباب التكاتك والمهرجانات والكلام ده، الكلام ده مش موجود طبعا في السعوديه تماما يعني، مش هتشوفه ابدا. وقله الادب اللي بتشوفها في الشوارع في مصر حاليا اللي ما كانتش موجوده زمان برده، دي مستحيل تشوفها هناك، ولو حصلت الشرطه بتيجي تتدخل على طول وتحل المشكله في ثانيه. ففي دي مشكله يعني. اتكلمت على الكالتشر كدين وكاخلاق كفاينانشال ككوميونتي، الكلام ده كله يعني هتحس كده ان ايه الخليج هو جنه الله في الارض بالقدر اللي انا بقولها دي. طيب ايه بقى المميزات كعمل طبيب؟ قلنا التنظيم الصحي كويس، الرواتب اللي هي اعلى من اوروبا وامريكا ومن مصر طبعا بلا شك. رقم 3 ان الطبيب له احترامه هناك يعني. انت بتشوف هنا في مصر التعدي على الاطباء والكلام ده، التعدي على الطبيب في السعوديه غرامته 1,000,000 ريال كويس، اقله 100,000 ريال الى 1,000,000 ريال. فانت لو لا قدر الله انت بتدعي بقى ان حد يتعدى لا يعني انا بقول لك لا قدر الله يعني، لو حصل ان مريض اتعدى عليك وشهد شهود باللي حصل ده، بتعمل قضيه وبتاخد التعويض. فهي يمكن ما شفتهاش حصلت، لان اولا ما بتحصلش، الناس بتخاف، ولما حصلت تعدي حتى التعدي اللفظي يعني لو شتمك مش ضربك، لو شتمك دي قضية. لو قالك الدكتور ما بتفهمش، يعني في دكتور صاحبي كان جاي له حالة كولد في الطوارئ، فالحالات الكولد بتروح العيادات. فهو جاي أبو المريض قعد يعني يكلم الدكتور اللي هو صاحبي المصري اللي كان هو مدير الطوارئ في المكان ده، فجي قال له احنا عايزين يعني نكشف على العيان ده هنا. قال له والله دي حاله كولد وتتشف في العياده الصبح وكده. فقعد يكلمه باللين بالمش عارف ايه، فقال له يعني خلاص الموضوع اتقفل. قال له طب انت بقى ايه، انت دكتور ما بتفهمش وانت مش عارف ايه، انت واللي مشغلينك. قال له كده بالظبط. فقام رايح، كان في اتنين تمريض سعوديين واقفين معاه، قال لهم انتوا شاهدين على اللي هو قاله؟ ما ردش بقى. قال له انتوا شاهدين على اللي هو قاله؟ قالوا شاهدين. طبعا مساله الشهود دي هناك اساسيه يعني عشان تثبت شرعا، يعني لانه هو قاضي شرعي اللي بيحكم فلازم شهود يعني. فهم قعدوا يقولوا طب يا دكتور، قال لهم كلمه واحده، انتوا شاهدين ولا مش شاهدين؟ قالوا شاهدين. قام اتصل بالشرطه، جم خدوا الشهاده وخدوا الاقوال وخدوا ايه الراجل ده السجن، خدوا الشرطه السجن عشان قال انت قال انت ما بتفهمش وانت دكتور حمار، انت واللي مشغلينك. قال له كده بالظبط. حلو. فدخل السجن، وصاحبي ده كان اصلا بيخلي من المستشفى وبين المستشفى تاني، فكان مشغول بقى في الورق والكلام ده وما هوش فاضي يعني، بياخد شفتاته ويروح كده. فالمهم جه في يوم راح الطوارئ، قالوا له ده في راجل شيخ كبير كده سعودي يعني اللي هو ابو الولد اللي سجن ده، جالك كذا مره على كرسي بعجل وكده يدور عليكم يلاقيكش ويرجع تاني ومش عارف ايه وكده. فقال لما تبقى موجود نتصل عليه عشان يجي لك. فاتصل عليه جاله، فجي بس راسه واعتذر له، قال له انا اسف وده ابني وعيل صغير ما بيفهمش ومتهور كلام زي كده يعني، وانا عايزك بس تتنازل. قال له والله عشان خاطرك انت بس انا هتنازل. حلو. طبعا لو القضيه كانت خدت مجراها كان هياخد تعويض في النهايه، بس هو ما يلزموش تعويض يعني، هو مش عايز يعمل مشكله ولا حاجه، هو موقف ضايقه فبلغ الشرطه وخلاص ونسى اصلا الموضوع يعني. المهم راحوا الشرطه، فالضابط قال له انا عايز اتنازل وكده. قال له ما فيش مشكله، فتنازل ومضى محضر صلح وكلام زي كده وتنازل. فيلا عشان تطلعوا الولد، قال له لا مش هيطلع. قال له ليه؟ قال له هو قال ايه؟ قال لك انت دكتور حمار، انت واللي مشغلينك، فانت خلاص نزلت. مين اللي مشغلينك؟ مشغلينك وزاره الصحه. وزاره الصحه ديت وزاره الصحه دي في لجنه من وزاره الصحه السعوديه نزلت عملت مقابله معك في مصر وجابتك. اللجنه دي بتفويض من الوزير، والوزير ده متعين من قبل الملك، فهو كده شتم النظام كله، شتم الوزير وشتم الملك وشتم، فده حق عام مش هينفع حد يتنازل عنه، ده القاضي هو اللي يحكم فيه، فده قاعد لما يتحكم فيه. فشفت فيه لا في نظام قوي جدا يعني، ولما الموضوع بيمشي قانوني بتاخد حقك يعني. ناس كتير بتخاف اصلا، يقول لك مثلا ده عربيه خبطتني، فلا يا عم امشي وخلاص بدل ما الشرطه تيجي. لا الشرطه بتيجي تدي كل واحد حقه يعني. انا كنت لسه برضو من 10 ايام كده عملت حادثه بسيطه يعني الحمد لله. انا ماشي وفي مش عايز استطرد في الحته دي قوي، بس انا بفهمكم برضو النظام في الخليج عامل ازاي، كل ده في سياق يعني، انا بتكلم على المميزات الصفه عامه. انا ماشي في طريق كده وفي اشاره، فانا مكمل على طول، وفي واحد عايز ياخد اليوتيرن. المفروض يعني اللي ياخد اليوتيرن يبقى على الشمال عشان ياخد اليوتيرن، هو على يميني وعايز ياخد اليوتيرن، فما ينفعش اصلا من البدايه ما كانش ياخد الصف ده، دي مخالفه في حد ذاتها يعني. المهم انا على الشمال والاشاره بتقفل، فخدت اقصى سرعه عشان اعدي الاشاره قبل ما تحمر يعني، اقصى سرعه قانونيه. السرعه كانت 90، فانا ثبتت العربيه على 90 وماشي بقى منطلق عشان اعدي الاشاره. يا دوبك عديت الاشاره وصاحبنا اللي هو على يميني ده عايز يعدي من قدامي بقى ياخد اليوتيرن، فطبعا طلع قدامي استحاله هعرف الحق اقف، فدخلت في البابين بتوعه دغدغه. وانا الحمد لله يعني الصدام، بس الاصطدام هو اللي ايه اتخبط كده من قدام، بس حاجه خفيفه بالنسبه اللي حصل له هو يعني. هو عربيته صغيره، فايه اتخبطت البابين اتطبقوا والعربيه اترفعت كده ونزلت على الارض يعني. وكان مصري للاسف، سواق مصري شاب غلبان يعني، شغال مندوب توصيل. انا مش عايز اذيه ولا حاجه، بس هو نزل يقول الادب بقى انت مش عارف ايه. قلت له بس امسح شوقك ارجع عربيتك كلم الشرطه هي تيجي. طبعا مش الشرطه بقى، في نظام اسمه نجم، هو شركه متخصصه في تقدير الحوادث، هو بيجي ويحكم مثلا 50% يعرف لنا او 10% يعرف لنا او كذا، ويدي كل واحد حقه يعني، انت هتصلح كذا انت هتصلح كذا، وبيطلع التقرير الرسمي وممنوع تتكلم معاه، انت بتشرح له الموقف بدون اي ديتيل وكل حاجه متصوره يعني، حتى الضابط اللي بينزل ده على صدره كاميرا كده عشان يبقى كل حاجه دوكيومنتد ايه اللي حصل بالظبط وانت قلت ايه وهو قال ايه، عشان لو حصل شكوى يرجعوا للفيديو يعني. المهم اتصلنا، قال فضلنا واقفين زي ما احنا، اتصلنا جه الضابط اللي هو بتاع شركة نجم اللي هو مخول بالحكم بيننا يعني، فجه فشاف العربتين صور، قال له لا انت غلطان طبعا، لان انت ما كانش المفروض تاخد اليوتيرن كده، فنسبة الخطأ عليك بنسبة 100%، فانت هتصلح العربيتين كويس. فطبعا الولد ايه اللي كان بيقل ادبه ده بقى جاي اعتذر بقى، وانا اسف وما تأذنيش وانا غلبان وانا مش عارف ايه مصري بقى انا قلت له ماشي يا عم. انا من الاول اصلا قلت له انت غلطان وتصلح العربيتين وانا عم اصلح عربيتي وانت روح، انا مش عايز منك حاجه، صلح عربيتك. ومن الاول قال لي لا انت تصلح الاثنين. قلت له لا خلاص طالما كده بقى تعالى. فلما جه بقى وكده قلت للضابط خلاص انا هلغي الشكوى، وهو واد غلبان وكده مش عايز، هصلحنا عربيتي وخلاص يعني. فخد عربيته ومشى. فالشاهد اللي بقوله ايه، ان لا في نظام قوي جدا ريستريكتد، بتاخد حقك كويس جدا طول ما انت ماشي صح، طول ما انت شخص ملتزم بالقوانين لا يصح الا الصحيح، هتاخد حقك كامل مكمل، حتى لو الخصم بتاعك مواطن من جنسية البلد اللي انت عايش فيها، او حتى لو شأن او كذا، بتاخد حقك كامل ومكمل يعني. فالحمد لله يعني نقطة قوية جدا. بالعكس الشرطة هناك تفرح ما تشوفهم، مش بتخاف، بتفرح لان هم بيجيبوا لك حقك، بتشعر بالامان يعني. انا برضو مر موقف تاني، ان انا كنت رايح المدينة انا والدتي نزور المسجد النبوي يعني، فاحنا في الطريق عربية قدامي وقع منها حاجة بلاستيك او حاجه كده، فجت تحت الكاوتش فرقه بتاعي هنا يعني. فالمهم العربيه طبعا ايه، جيت على جنب ونزلت وما كنتش عارف اغير الاستبن، فاتصلت بحاجه اسمها امن الطرق، جم غيروا لي الاستبن ومشيت يعني، وما خدوش مني ولا مليم يعني. امن الطرق، وفي ناس بتستغل ده استغلال خاطئ، انه يطلع على طريق ما فيش فيه بنزيمه، في طرق ما فيش يعني، بتبقى البنزيمه بعيده شويه فيطلع بدون بنزين. لو سمحت فاول اول ما يكلم امن الطرق يفاولوا له ببلاش، دي خدمه مجانيه يعني. كويس. ف احنا مش عايزين نستطر كتير في الحاجات دي يا دكتور عشان ما نزعلش الناس. انا بتعب. فالشاهد يعني ان فعلا ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يعني، الدوله فعلا هناك بتقدم خدمات عاليه جدا، وبتوفر خدمات لكل الناس، مقيمين ومقيمين يعني ومواطنين، هو طبعا المواطن اللي هو من البلد والمقيم اللي جاي من بره يعني. فلذلك انا شايف الخليج من الاختيارات الجميله جدا للاطباء. النقطه الثالثه، ان طب انا لازم اروح الخليج مباشره ولا اروح اوروبا وامريكا الاول وبعدين اروح؟ ما هي دي النقطه. هو دلوقتي في ثلاث طرق او الناس بتفكر بثلاث تفكيرات. انا هروح اعمل فلوس في الخليج عشان بعد كده اسافر امريكا وبريطانيا عشان مش معايا فلوس المعادله، او اخد زماله هنا واسافر الخليج، او اروح بريطانيا اخد الجنسيه وارجع الخليج ابقى الخبير البريطاني. صح، هما الثلاث فعلا مسارات دول الاساسيين. طيب نبدا واحد واحد. الطريق الاول انت تطلع من مصر على الخليج على طول وانت جي بي. لسه هنقول له تطلعوا ازاي بقى، بس هو انت من مصر وهتستقر في الخليج فتره العمل بتاعتك اللي انت عايز تقعدها ايا كان هي ايه يعني. فالطريق ده زي ما انت قلت ده فيه كذا خيار. الخيار الاول انك تسافر جي بي، وده بالنسبه لي اسوأ الاختيارات على الاطلاق. ليه بقى؟ لان الخليج عكس اوروبا وامريكا ما بيديلكش بوست جراديويت يعني، انت ما ينفعش تروح تحضر هناك زماله او تحضر هناك مقفوله يعني، الزمالات هناك للمواطنين فقط. فانت بتروح جي بي بتفضل طول عمرك جي بي. فانت اولا الناس بتنظر لراتب الجي بي، مرتب بتاعه ان هو بيضرب العمله السعودي الريال بكذا في مصري يوم ضارب، الكلام ده مش صح. ليه؟ لان انت بتصرف هناك بالريال. فمثلا السكن في جده، انا عايش في جده، السكن بيبدا من 20,000 ريال في السنه. كويس، يعني بتتكلم في ربع مليون جنيه مثلا او اكتر لو انت بتحسبه بالجنيه يعني. فانت لو بتحسب بالجنيه ما هو برضو انت بتدفع ربع مليون، اكتر من ربع مليون سكن. طيب الخدمات، النت مثلا، النت انت بتتكلم في 500 ريال في الشهر مثلا على اقل تقدير، خمس يعني 6-7,000 جنيه في الشهر. انت بتدفع 7,000 جنيه نت، ما هو انت زي ما بتحسب بالجنيه لو جيت تحسبها بالجنيه هتلاقيك خسران اصلا، فما تحسبهاش بالجنيه خالص، احسبها بالريال. فهتلاقي مثلا لو راتبك مثلا 6,000 ريال هتلاقيك بتصرفه كله في معيشتك اصلا يعني. انت بتصرف 1,500 او 2,000 سكن، بتصرف نت 500، بتصرف موبايل 300-400، بتصرف مواصلات 500-600، بتصرف اكل وشرب لو لوحدك مثلا 1,000، لو معاك اسره 2,000-3,000، فخلاص 6,000 خلصوا. فانت لو ده كمان انت لسه ما فيش قسط عربيه، لو انت اشتريت عربيه ما فيش حاجه في مصر ديون بتسدها، ما بنتكلمش كمان لو انت حجيت الحج، طبعا بتتكلم اقل حاجه 12,000 اللي هو 1,000 كل شهر في السنه اللي هتحج فيها، فشيل 1,000 كمان لو انت هتحج في السنه ديت، لو انت بتطلع عمرات، لو انت بتطلع رحلات ويك اند انت اولادك، كل دي مصاريف. فانت ما تحسبهاش بالمصري فتنبهر ب 7,000 ريال. 7,000 ريال دول زي 7,000 جنيه في مصر بالظبط. هل انت لو بتاخد 7,000 جنيه في مصر هتبقى عايش في ساعه؟ ده يدوبك صح. هم برضو 7,000 ريال هيعيشوك في السعوديه يدوبك. كويس، فزي ما بيقولوا الجنيه جنيه بلده يعني. فانت مثلا عشان تعيش في ساعه في مصر بتبقى مثلا دخلك مثلا فوق ال 15 او ال 20، تبقى بدات برضو في السعوديه نفس الوضع، عشان تبدا توفر يبقى معاك لازم برضو في الرينج ده. فبالتالي للاسف دكاتره كتير بتضرب العمله، فبالتالي يوافق على عقود هو فاكر ان هي واو ويروح الى نفسه مفلس. فده للاسف ضرب سوق العمل اصلا حاليا. ليه؟ لان انا مثلا استشاري في السعوديه، فانا عايش في السعوديه وفاهم السعوديه فيها ازاي، فعارف ان انا الراتب اللي يناسبني لا يقل عن كذا، فكذا ده لما بيجي لي اقل منه برفض، بيجي يعمل هو لجنه في مصر بيقول نفس الكذا اللي انا رفضه ده الناس بتقبل، هو بالنسبه له فبيقوم جايب ناس من مصر، بيجوا بتوع مصر بقى اللي سافروا دول يندموا اشد الندم لما يسافروا السعوديه، يقولوا احنا ازاي سافرنا على الرقم ده. طب ما من الاول يا جماعه اسالوا من قبل ما تسافر وتوافق. الناس فاكره ان مثلا هتتحسد او ان ده سر حربي فمش عايز يسال حد ده انا جالي عقد بكذا، لا اكتب عادي في الجروبات واسال زمايلك اللي مسافرين انا جالي عقد بكذا يا جماعه ده صح ولا غلط، بدل ما ما تقع الفس في الراس زي ما بيقولوا وترجع تندم وتبقى على الاقل ضيعت سنه او سنتين من عمرك في العقد اللي انت مضيته بدون ما توفر ولا مليم، لا اسال قبل ما تسافر. فبنرجع تاني نقول خيار السفر كجي بي اسوأ خيار، لان الراتب اللي بتاخده يا دوبك يعيشك كاسره، لو لوحدك ممكن توفر، يعني لو مسافر جي بي لوحدك سنه او سنتين عايز تعمل ممكن، ده خيار ممكن وان كان صعب يعني ان حد يحققه، بس ممكن لو انت يعني راجل ملتزم جدا يعني بقوانينك او باختياراتك مع نفسك ومش هتغير رايك لما تروح وفعلا هتروح سنه او سنتين لوحدك سنجل ممكن توفر كجي بي، لكن لو راح كاسره مش هتوفر ولا مليم، دخلك كله هتصرفه على بيتك واولادك والعربيه اللي هتشتريها والحج حجك انت وحج زوجتك وحج حماك وحماتك لو جم ولا عمرتهم ووالدك والدتك لو جبتهم زياره، هتيجي تبص لك قعدت 3 4 5 سنين مش موفر ولا مليم. فالسفر كجي بي خيار سيء جدا. طيب يلي ان انا هاخد ماجستير واسافر اخصائي، ده خيار متوسط معقول شويه، لكن عيبه على المدى البعيد ان الماجستير ما بيرقيش استشاري فهتفضل اخصائي طول عمرك، ففي البدايه هيكون الامور معقوله، لكن هتيجي تبص تلاقي كل اللي كانوا معاك بس زماله مثلا او اللي جم بعدك عمالين يسبقوك وانت واقف مكانك، هتبقى عندك 60 سنه وانت اخصائي وبيجي شباب صغيرين عندهم 30 و40 سنه واستشاري وبقى هو مديرك، ففيها زله ومهانه وحاجه مش حلوه على المدى البعيد. يعني في بدايه ما سافرت وانت لسه صغير ماشي اخصائي حلو، لكن بعدين نيكست ايه نيكست ستيب وحشه قوي. فبالتالي برضو بنصح الناس ما تاخدش ماجستير. طيب الاختيار الامثل اللي هو الثالث انك تاخد زماله مصريه. ليه بقول ده الامثل؟ لان الموازي له هو ماجستير ودكتوراه. ماجستير ودكتوراه بنتكلم في 7 8 سنين والزماله 5 سنين، فالزماله وقت اقل ونفس الشهاده بالظبط بره. فلذلك بقول خيار السفر للخليج مباشره من مصر افضل خيار انك تاخد الزماله المصريه، هتسافر كاخصائي اول 3 سنين تبقى استشاري، يبقى انت كده خلاص ايه في اسرع باص واي ان انا بقيت استشاري في الخليج. بعد كده عايز تستقر في الخليج طول عمرك، عايز تقعد فتره وترجع انت براحتك، يبقى ده الخيار الاولاني اللي هو هروح الخليج واستقر هناك وارجع مصر في يوم من الايام. تمام. الخيار الثاني ان انا اروح الخليج عشان اعمل معادله بريطانيا او امريكا او يوزملي او زماله او كذا واروح هناك عايش هناك، انا ضد ده اصلا كمبدا. ليه؟ لان انا مش مع الاستقرار الدائم في بلاد غير المسلمه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال انا بريء بين كل امرئ بات بين اظهر المشركين. طبعا مش معناه ان مجرد تروح هناك حرام، ولكن معناه الاقامه الدائمه حرام. كويس. طبعا في خلافات الان فقهيه هل الموضوع ده ينطبق على الدول الموجوده حاليا ولا لا، انا مع انها تنطبق عليها لان مازال مفيش شعائر اسلام ظاهره هناك زي الدول العربيه والاسلاميه، فمش حرام انك تروح تقعد سنه او 2 او 5 او 10 تاخد شهاده علميه معينه او تاخد راتب معين وترجع، ده مش حرام، لكن الحرام ان انا اتجنس هناك وعيش حياتي طول عمري واولادي يعيشوا هناك، ده هو اللي ينطبق عليه النهي النبوي من وجهه نظري برضو، ومن مذهب الفقه اللي انا بتبناه يعني وبقلده ان ده حرام اصلا. فبالتالي اللي بياخد البصوي ده انا مش معاه خالص. طيب الثالث بقى اللي انت قلته ان انا هروح بلاد اوروبا وامريكا او ايا كان البلد اللي مش مسلم، يعني هاخد شهاده، هاخد جنسيه، هاخد تعليم، ولادي برضو هيتعلموا فتره ما اللي هي بتاعه التاسيس ابتدائي او كده، واول ما يبداوا بقى يتعرضوا للفتن ومرحله البلوغ ومرحله كده هاخدهم الخليج واستقر هناك، فده برضو بصوي كويس جدا. فلو بنتكلم على الثلاثه بصوي افضلهم من وجهه نظري هو الزماله المصريه ثم الاستقرار في الخليج، اللي بعده على طول انك تروح بلاد اوروبا وامريكا وتاخد الزماله بتاعتهم او الجنسيه وترجع منها على الخليج. هو فعلا يا دكتور لو في استشاري جاي بعد الزماله المصريه للخليج وحد تاني راح بريطانيا وخد الجنسيه واوريدي خلص مثلا الباثوي بتاع بريطانيا ورجع، مرتبه ممكن يوصل لخمس اضعاف الاستشاري؟ لا الكلام ده مش حقيقي خالص. الكلام ده مش حقيقي خالص. هو الراتب بيزيد بس مش كتير، بيزيد مثلا 20%. كويس. فما يستحق، ما يستحقش البهدله دي، ده رقم واحد. لا هو يستحق من وجهه نظر تانية هقولها لك دلوقتي، بس هو الزياده مش كتيره يعني، بالكتير اول مره ونص، بالكتير قوي يعني، مش هيوصل لكده يعني، عمره ما هيبقى الدبل حتى. لكن الميزه فرص العمل مش الايه، انك مش الراتب، فرصه قبولك تبقى بالظبط. يعني مثلا في بعض المستشفيات ما بتاخدش استشاريين عرب، لازم ويسترن، حتى لو سعودي، يعني حتى لو سعودي ومعاه البورد السعودي ما ينفعش يتعين فيها، لازم يروح الاول ياخد فيلوشيب في امريكا او بريطانيا او كندا عشان يقبلوه في المستشفيات دي، منها طبعا مستشفى الملك فيصل التخصصي، دي ما بتاخدش الا اللي معاه شهاده ويسترن كاستشاري، يعني ممكن تاخده اخصائي وكده، لكن بوزيشن استشاري لازم يكون معاه شهاده ويسترن حتى لو سعودي. فدي بتفيدك في البوزيشنز اللي زي دي كويس، دي بقى دي رقم واحد، فرص العمل اللي زي دي ما بتنفعش الا بالبسوي ده، ده رقم واحد. رقم اتنين ان في برضو مستشفيات بتعمل ريستريكشن على بعض الناشوناليتي، يعني هما ليهم وجهه نظر كده، يقول لك مثلا ايه مش عايزين المستشفى كلها مصريين، مش عايزين المستشفى كلها سودانيين كده، فبيبدا مثلا يقول لك ايه خلاص احنا وقفنا تعيين المصريين. انت بقى كراجل جاي بشهاده بجنسيه بريطانيه او جنسيه المانيه او جنسيه انت واتيفر، كل المستشفيات دي مفتوحه لك، فهي فرص عمل اكتر ولكن الرواتب مش اكتر، اكتر حاجه بسيطه جدا لا تذكر يعني، لكن فرص العمل هي اللي بتبقى اكتر شويه لجام البسيطه. انت بتقول هي فعلا ما تستحقش؟ اه هي ما تستحقش لو جيت لو هي ميسره ليك فتره انك تاخد زماله في مصر، يعني امورك الماديه مستريحه انك تقعد في مصر كمان 5-6 سنين بعد التخرج تاخد فيهم الزماله. المشكله فين؟ ان بعض الناس لما بيتخرج بيبقى اموره الماديه صعبه شويه، فعايز يسافر يعيش حياه مستقره شويه، فده بيبقى الفلوس اللي معاه يدوبك يعمل بيها الزماله البريطانيه اللي هي الممبرشيب. فده لما بياخد الممبرشيب ويسافر بريطانيا بيبدا يشتغل في وزاره الصحه البريطاني كويس اللي هي الان اتش اس، وبيبدا ينزل له تسجيل ريجستريشن في الجيمس، وبالتالي بيبدا ياخد راتب طبيعي جدا زي اي دكتور بريطاني زي زول البريطاني بالظبط نفس الراتب، فبالتالي بيقدر يفتح بيت في بريطانيا مستقر. هو مش غني يعني، الراتب البريطاني على فكره مش غني، لذلك حتى البريطانيين والكنديين بيسافروا امريكا بالظبط، وما عادوش كمان بيحبوا الطب لان رواتبه بقت عاديه، ما عادتش اللي هي تخليه ثري بس تخليه عايش مبسوط يعني مستريح مستور يعني. فهو لما بيروح بريطانيا راتبه بيقدر يفتح بيه بيت، يعني يقدر يدفع ايجار الشقه ويقدر ياكل ويشرب ويتفسح وكده كويس. ده جانب. والجانب الثاني ان له بقى تعليم مجاني وله علاج مجاني، فبيشيلش هم الحاجات دي، ولاده بينزلوا يخشوا المدارس البريطانيه العاليه جدا في الجوده مجاني، بيتعالجوا في احسن مستشفيات مجاني، فبالتالي هو مش شايل هم ان يبقى معاه فلوس لانه ما بيحتاجهاش اصلا، يعني الخدمات كلها مجانيه. وبعد ما بيخلص الفيلوشيب بيبقى استشاري، وبيكون في الفتره دي غالبا اخذ الجنسيه، لان بيكون فتره الفيلوشيب بتتراوح من 3-5 سنين، ففي الغالب بيكون اخذ الجنسيه. ففي ناس بتشوف البصوي ده بصوي حلو، ان انا هتعلم كويس هاخد شهاده محترمه هاخد جنسيه وما دفعتش حاجه، انا بشتغل وبقبض مش بدفع. فاه هو بصوي معقول يعني، اختيار برضو لوجيك يعني، ما هوش طب ليه، لا هو له اسبابه يعني. لكن لو انت مثلا مستقر في مصر ماديا، دخلك مكفيك او عيلتك عامله لك سبورت انك تتجوز وتعيش لحد ما تخلص الزماله، لك مثلا بيت في شقه في بيت والدك او لك بيت عيله عايش فيه او كده، وامورك الحمد لله مستقره وما انتش حابب الغربه، وفي نفس الوقت اتجوزت الحمد لله وامورك كويسه، تاخد الزماله هتبقى امورك المعيشيه على القد بس ماشيه، لك برايفت مثلا بتعمله او كده، فخلاص خليك في مصر لما تخلص زمالتك المصريه، هتطلع الخليج هتبقى كويس جدا يعني. حلو قوي. انا دلوقتي عاوز اسافر الخليج. حلو. ايه اكتر التخصصات اللي هي طلب في الخليج؟ وهل لو من في دماغي تخصصات جراحيه هل فعلا بتكون اصعب؟ طيب هو مبدئيا ايه اكتر تخصصات مطلوبه؟ سهل جدا تعرفها من خلال الاعلانات اللي بتنزل. شوف الاعلانات اللي بتنزل الخليج هتلاقي في تخصصات كده مطلوبه باستمرار، رقم واحد طبعا الطوارئ طوارئ الاعلانات تخدير، دول مطلوبين على طول في كل المستشفيات لان فيهم ديفكت عالمي مش على قد الخليج بس، فدايما التخصصات دي مطلوبه جدا جدا جدا. اسوأ تخصصات مش مطلوبه اللي هي الجنرال ميديسن او الجنرال سيرجري، دول مش مطلوبين خالص، والجي بي ثلاثة دول ما عادوش مطلوبين خالص. ليه بقى؟ لان هما اولا رقم واحد اتسعودت بنسبة كبيرة جدا، يعني عاد في سعوديين كتير بياخدوها كويس، فما عادوش بيطلبوها. ليه؟ لان هو كل سنة ما شاء الله بيخرج له مثلا 1000 دكتور من الجامعات المختلفة يعني، فالالف بوزيشن بتملوا بجي بي لان هما بياخدوا زينا كده سيرفيس زي التكليف كده يعني، فهو بينزل يشتغل جي بي، فبالتالي خلاص هو ساتيوريتد لمدة سنة لحد ما يجيله الدفعة اللي بعدها. فتخصص جي بي عاد مش مطلوب، مش هقول مش مطلوب تماما بس عاد الطلب عليه قليل جدا. مطلوب فين؟ مطلوب في الاماكن بريفري اللي السعوديين ما بردوش يروحوها، يعني اماكن طرفيه جدا او نائيه جدا ما فيش فيها خدمات، قرى بعيده او مستشفيات في اماكن مهجوره اللي هو السعودي نفسه مش راضي ياخدها، فبيجيبوا اجانب مضطرين ليها. فليه برضو تبهدل نفسك في مكان بعيد زي ده وما فيش فيه خدمات؟ يعني مثلا مش هتلاقي جي بي بسهوله في مثلا في جده او في المدينه او في الرياض او في الطائف اللي هي اماكن مركزيه، مش هتلاقي فيها وظيفه جي في موجوده بس نادره الوجود كويس. يبقى ده السؤال الاول اللي هو ليه انا هسافر كجي بي مطلوبه مش مطلوبه. رقم اتنين الجنرال ميديسن والجنرال سيرجري ما عادوش مطلوبين. ليه؟ لان في اجيال كتير سابقه من الاطباء المصريين والاجانب عموما يعني سودانيين كانوا بياخدوا بطنه او جراحه بس ماجستير ويسافروا، فدول كتير قوي وان كانوا كبار في السن يعني معظمهم في الاربعينات والخمسينات دلوقتي، بس عددهم كبير جدا مغطي الاحتياجات وزياده، فما عادوش بيطلبوا جنرال خالص. الفكره بقى لو انت هتاخد بطنه او جراحه انك تبقى لازم تاخد سب سبيشاليتي كويسه، يعني مثلا لو تاخد عظام، ما تاخدش عظام، تاخد مثلا ركبه، مناظير، مش عارف كذا، تاخد عمليه معينه، حاجه انترفينشن معينه، هي دي بقى اللي مطلوبه حاليا. لكن الحاجات الجنرال دي ما عدتش عليها طلب تماما. فيا اما تاخد تخصصات من المطلوبه جدا الرائجه اللي هي كل المستشفيات محتاجاها، اوفيد افكت زي الجراحه وزي الطوارئ والعنايه والتخدير والفاسكولار والنيكيو والبيكيو اللي هي الان اي سي يو والبي اي سي يو، الحاجات دي دي مطلوبه دايما في كل الاماكن. او تاخد حاجه سب سبيشاليتي مميزه تكون انت فيها راجل مميز وفرود ومش لاقين زيك، فبالتالي هياخدوك يعني. جميل قوي. انا دلوقتي يا دكتور صراحه كنت بسمع كتير قوي في حته الخليج دي، في مصر الطب all or none، يعني هتبقى دكتور شاطر قوي مميز قوي او يعني مفيش في النص. ايوه صح. وفي مصر عاوزه شويه حد بيعرف يعني يظهر نفسه. صح. بيعرف يتميز حركي شويه. اما الخليج بسمع دايما ان هو انت ممكن تكون ترسف منظومه. صح. كبيره قوي وانت ستيل يعني مفيش فرصه للتميز، مفيش فرصه للتميز. هل حضرتك شايف بقى لو انا يعني انا دلوقتي احدد ازاي حاجه زي كده، يعني امتى اقول مثلا اصلا في دكاتره هنا في مصر انا بسمع ارقام غريبه بشكل غريبه؟ لا، دكتور شاطر في مصر بيدخل اضعاف اضعاف الخليج. يعني حضرتك بتاكد النقطه؟ طبعا بلا شك. طب امتى بقى اقول اخد الريسك؟ ما هو احنا استيل اورونون فممكن نبقى. أيوه. وامتى اقول طيب اللي بوصل للمرحله دي في مصر اللي هي اورنان ده له عده عوامل. يعني العامل الاول طبعا توفيق ربنا، يعني في ناس كده ربنا بيجعل لها قبول والفتح، يعني في دكاتره شاطرين جدا ومعلهم شريط، وفي دكاتره ممكن تكون اقل منهم بس له كاريزما وله قبول عند الناس وكده، فتلاقيه ربنا بيفتح له مجالات العمل والرزق، هو في الاخر رزق يعني. فرقم واحد توفيق ربنا قبل كل شيء، ده رقم واحد. رقم اتنين هي لها عوامل تانية زي لو في فاميلي سبورت، ده بيبقى مهم جدا. يعني الطب بيحتاج فلوس كتير جدا، بيحتاج فلوس في التعليم، فلوس انك تفتح مركز او سنتر، تعمل ماركتنج، تعمل اعلانات، تعمل كذا تعمل كذا. فلو انت اصلا غني وثري فالطب هيزيدك ثراء كويس، لكن لو انت بدأها من الصفر فصعب جدا توصل لده الا بالعامل الثالث. بقى احنا العامل الاول توفيق ربنا، العامل الثاني يبقى فيه سبورت مادي معاك من البدايه اصلا فيخليك تتجاوز حاجات كتير، ريسك كتير او متطلبات كتير. العامل الثالث بقى انك تبقى هارد وركر لدرجه انك هتضيع بيتك وعيلتك والريليشن شيب اللي حواليك. للاسف. ما هو للاسف كده اللايف ستايل في مصر عشان توصل للمرتبه دي معناه انك مش هتنام، حرفيا مش هتنام. يعني انا في دكاتره كانوا شاطرين جدا في مصر وسافروا الخليج وبياخدوا راتب ممكن اقل من اللي كانوا بيدخلوه في مصر، فبساله انت سافرت ليه؟ قال لي اللايف ستايل مش قادر اعيشه، انا في مصر ما بنامش، بطلع من الحكومه الصبح على العياده على العمليات على البرايفت على المستشفى اللي انا مشارك فيها، برجع انام ساعتين والف الدايره دي تاني، ما عنديش اوف، فانا ما بنامش، ما بشوفش عيالي، ما بشوفش مراتي، ما كل المناسبات العائليه ما بعرفش احضرها. فانا صحيح بقيت نجم في الطب بس انا حياتي مدمره. شايف ده نجاح يا دكتور؟ لا طبعا، بس ممكن نقول ان بعض النجاحات بتبقى محتاجه تضحيات. ما هو ماشي، بس في حاجات ما ينفعش تضحي بيها، يعني عيلتك ما ينفعش تضحي بيها، اسرتك ما ينفعش تضحي بيها، انسانيتك ما ينفعش تضحي بيها، راحتك ما ينفعش تضحي بيها. فالحاجات دي لو هي النجاح على حسابها ده ما عادش نجاح اصلا، يعني ده نجاح احادي. يعني انا بقيت ايه، عندي صبع طويل قوي وبقيت ايدي، ده مش دي مش ايد طبيعيه، فاهم قصدي؟ النجاح ان العضلات الجسم كلها بقت قويه، مش عضله قد كده وبقيت الجسم نحيف، لا ده مش نجاح. فهو بيعمل كده، بيشتغل على عضله واحده عضله واحده وبقيت العضلات كلها فيها ضمور اصلا. فلذلك بقول في ثلاث حاجات اهم، قلت رقم واحد توفيق ربنا، رقم الاثنين لو في سبورت مادي قوي جدا سواء عيلتك اصلا اطباء وفي المجال وفي الكارير وعندهم سناتر وعندهم اسم وكذا فانت بتتوارث الموضوع ده، او عندك فلوس هتقدر تبيلد المشروع كاستثمار كبير جدا، او الثالثه انك تكون هارد وركر بشكل صعب جدا جدا. فلذلك الثلاثه دول لو مش موجودين فاحسن لك انك تسافر. ليه بقى؟ لان انت ما بتسافر زي ما انت قلت بتبقى ترسف منظومه، ما عليكش اي ريسك ولا ديوتي خارج الطبيعي، انت راجل موظف بتروح 8 ساعات الشغل 5 ايام في الاسبوع وبتريح يومين عادي جدا. الثمان ساعات دول بقى بتقضوا ايا كان، يعني سواء انت بقيت راجل سوبر هيرو في الثمان ساعات او بقيت راجل بتأدي وظيفتك وتمشي، في النهايه بتاخد نفس المرتب في النهايه. طيب السؤال الثالث بقى اللي انت قلته، هل في فرصه اتميز في الخليج وابقى الراجل ليه اسمه كده؟ طبعا في فرصه، لكن الكلام ده مش موجود في الحكومي، موجود في البرايفت. يعني انت مثلا لو جراح في برايفت في مستشفى برايفت فبدا يتعرف ان المستشفى دي فيها دكتور عظام شاطر فبدا الناس تجي لك، ففي في باب في البرايفت انه يعمل لك جزء من ارباح العمليات، يديك راتب اعلى، ينافس عليك، بتتعرف في المستشفى دي. فلما بتروح مستشفى تانية تقول لهم يقولوا للدكتور فلان اصلا معروف، يعني انت مثلا بتنزل جده مثلا على سبيل المثال وجده بلد كبيره مليانه مستشفيات بالهبل ومراكز سناتر بالهبل. فلما بتسال مثلا يا جماعه مين افضل دكتور مناظير مثلا في جده، بتقول لك الدكتور فلان وفلان في ده مثلا في فقيه وده في الالماني او ده في عرفان وده في كذا، معروف اسماء المستشفيات ومعروف مين الدكتور الشاطر فيها، معروفين حتى لو هم اجانب يعني مصريين سودانيين معروف، يقول لك ده في دكتور سوري مثلا في مستشفى الفلانيه بيعمل حاجه ما حدش بيعرف يعملها له، او في دكتور مصري ومغلب على فكره مشهور مصريين يعني أكيد. في دكتور مصري في دكتور مصري في المكان الفلاني بيعمل حاجه ما حدش بيعملها الا هو، او شاطر جدا في المساله دي، او انا كنت تعبان جدا ولفيت على كل المستشفيات وفي الاخر رحت للدكتور فلان في المستشفى فلان هو ده اللي بيعرف يعمل دي. فده موجود والعيان بيجيب عيان، يزن نفس السوق المصري بالظبط بتاع البرايفت يعني، العيان بيجيب عيان وبيعمل سمعه وكده بعد فتره بتبقى انت ايه اللي مقوم الاسم ده، فالناس كلها بتيجي لك بالاسم تطلب الدكتور ده بالاسم. طيب لما توصل للمرحله دي في التميز في البرايفت بيبقى في باب بقى انك تتفاوض معاهم في الراتب، في نسبه من الكشوف، نسبه من العمليات، او يجي لك عروض في مستشفيات اكبر بعروض اعلى، ده موجود. هو طبعا مش زي مصر، التنافس في مصر عالي جدا، لكن يعني فرص التنافس في مصر اعلى ومفتوح اكتر، التنافس هناك قليل وفي البرايفت فقط، لان ما فيش حد هيروح حكومي ويختار الدكتور بتاعه، انت بتروح حسب الدكتور الموجود وحسب الليسته وحسب كذا يعني. تمام. دلوقتي يا دكتور انا عجبني خلاص الطريق الباثوي بتاع الزماله بعد كده للخريج، بس مشكلتي ان مجموعي ما تخلينيش اجيب التخصص اللي انا محتاجه في الزماله، فايه الباثوي التاني ان انا عاوز اروح الخليج بس اختار المجموع كويس من غير الباثوي بتاع الزماله المصريه؟ طيب هو برضو على حد ما انا اعرف يعني، ما اعرفش برضو القوانين اتغيرت ولا لا، بس كان ايامينا يعني لما بتيجي تحضر زماله مصريه ففي اولا نظام سكورنج عباره عن نقط، منها التقدير دي واحده او درجاتك، ومنها حاجات تانية، منها السن، منها قدمت قبل كده ولا لا، منها معاك شهادة تانية في نفس التخصص ولا لا، في شوية حاجات، وفي حاجة برة تانية خالص بقى اسمها انك تقدم كطبيب حر او جهات خارجية. بالظبط ده اللي بسأل عنه. فدي ده بصوي تاني، ان انا خلاص هقدم كطبيب حر، هستقيل من وزارة الصحة، مش هاخد ترشيح وزاري، واروح اقدم كطبيب حر، فهدفع تكاليف التدريب وهيقبلوني. اللي هو كم؟ هو ايامينا كان 6000 جنيه في السنة، كان مبلغ تافه جدا يعني، ما اعرفش دلوقتي بقى كام. تقريبا ب 10 في الحدود دي يعني. مبلغ تافه جدا يعني، ما هوش مش مبلغ معجز يعني. يعني انا في النهايه دفعت، لان هو انت في المقابل الوزاره بترشحك بس بتمضي تعهد ان كل سنه تدريب هتشتغل سنه قصادها في وزاره الصحه. فانا عشان اسافر بعد ما خدت الزماله مباشره دفعت فلوس التدريب باثر رجعي. فانا دفعت حوالي 6000 في السنه او 7000 في السنه مش فاكر، مبلغ زي كده يعني. حتى الناس بتحط قصته وكلام زي كده، يقول لك لما تيجي تجدد عقدك او تجدد، انا رحت دفعته مره واحده عشان ايه ما اروحش مشوار كل شويه ايه للزماله وادفع وبتاع، دفعت كل مره واحده كاش وخلصت نفسي وعملت ابراء ذمه من وزاره الصحه قبل ما اسافر. فما هياش كتير يعني. ففي حاجه اسمها طبيب حر، في حاجه ثالثه اسمها جهات خارجيه، اللي هي مثلا لو انت في الجيش فممكن تسجل في الترشيح اللي هو مش وزاري بقى، ترشيح من جهات خارجيه اللي هي مثلا وزاره الدفاع اللي هي الجيش يعني، بيرشحك للتدريب في الزماله او في النيابه او كده، فده برضو جهات خارجيه موجوده. كل الطرق دي موجوده بس ما فيش ثقافه الناس كتير عارفاها يعني، ناس بتفاجئ لا ده في حاجه اسمها، ده في حاجه اسمها جهات خارجيه. انا برضو ممكن تكون في حاجات تانية انا ما اعرفهاش، بس ده اللي انا عرفته يعني. انا عن نفسي كنت رحت ترشيح وزاري عادي تبع وزاره الصحه ودفعت فلوس التدريب لما خلصت، بس قابلت ناس كانوا معايا جايين جهات خارجيه، وقابلت ناس جايه كطبيب حر كانوا معايا في نفس التدريب يعني. يعني انا دلوقتي لو مجموعي ما جابش ان انا عاوز تخصص معين ممكن استقيل بعد كده اخد المجموع ده برقم بسيط بالزبط في السنه وان شاء الله اقدر اسافر. تمام. احنا دلوقتي لما عارفين طريق امريكا عاوزين ريسيرش والكتيف، بريطانيا في بوينتينج سيستم وسكورينج سيستم، عاوز اعرف ايه الخليج بيبص عليه يعني بيشوف. جميل جدا السؤال ده. شوف الخليج او السعوديه على وجه الخصوص ليها موقع اسمه ممارس بلس، بتخش موقع ممارس بلس هيقولك دليل تصنيف الاطباء، كلام واضح جدا معروف لكل الناس مش مستخبي يعني، بتقوم منزل الدليل ده مكتوب فيه كل البلدان وكل الشهادات اللي في البلدان دي ايه المعترف بيها وبتصنفك ايه. فمثلا هتدخل تلاقي مصر، طيب مصر فيها شهادات ايه؟ هيقولك فيه دبلوم، في زماله، في ماجستير، في دكتوراه، هتلاقي كل شهاده مكتوب قدامها بتصنفك ايه ومعترف بيها ولا لا. فدي ده بالنسبه لمصر يعني. ومثلا في ناس سالتني طب انا افرض رحت المانيا، هل المانيا هتخليني استشاري ولا اخصائي؟ برضه هتفتح المانيا نفس الدليل ده، هتلاقي ايه الشهادات اللي بتخليك استشاري وايه الشهادات اللي بتخليك اخصائي. برضه بريطانيا في شهادات بتخليك يعني الممبر شيب دي بتخليك اخصائي، الفيلوشيب بتخليك استشاري في المانيا، فهتلاقي مكتوب الممبر شيب ايه. وحتى في حاجه في انا ما اعرفش التفاصيل قوي في بريطانيا مش متعمق فيها، بس في شهادتين هناك بيخلوك استشاري، واحده اسمها سيزر وواحده تانية، في واحده منهم بتتعامل معامله الزماله المصريه. يعني ايه؟ يعني بتخليك استشاري بس بعد 3 سنين خبره، وفي واحده بالخليج استشاري مباشره، والاثنين كونسلتنت في بريطانيا، بس الاثنين مش كونسلتنت في الخليج. واحده منهم بتبقى كونسلتنت مباشره، وواحده بتعتبرها انها كزماله مصريه بتقعد 3 سنين. يعني في واحد صاحبي كان معاه زماله مصريه وراح السعوديه اشتغل ايه كاخصائي اول بالزماله المصريه، اثناء ما هو كان في السعوديه خد الممبرشيب بتاعت ايه بريطانيا، فخلصها وراح بريطانيا، خد الباسوي البريطاني اللي هو بيعادل الزماله المصريه ما كانش يعرف، وبعد ما خلصه رجع الخليج بيقولوا له انت هتقضي 3 سنين. طب ما انا اصلا كنت زماني استشاري بالثلاث سنين دول من زمان، ايه اللي خلاني اروح بريطانيا وارجع بقى؟ فهو اتصدم. فبالتالي اسال كويس على الباسويز المتاحه وايه اللي يخليك استشاري وخليك بعد كام سنه والشهاده المعترفه واللي غير معترفه قبل ما تاخد اي خطوه. مش انا دلوقتي متقدم لي 20 اخصائي، انا محتاج 5، بختار على اساس ايه؟ ايوه هم اللي خلاص ال 20 اخصائي، بس انا دلوقتي عاوز اختار 5. أيوة. هل الريسيرش مهم يعني في الخليج؟ لا للاسف الريسيرش مش مهم خالص، يعني قليل اللي بيلتفت له، لكن المهم اللي هم بيبصوا عليه بشكل عملي جدا الخبرات المهنيه، اشتغلت فين كام سنه، ده رقم واحد الناس بتبص عليه. ليه؟ معروف مثلا ان مستشفى زي القصر العيني او زي عين شمس او زي المنصوره، مستشفيات لها اسم في العالم كله معروفه، يعني لو رحت اي مكان بتلاقيها معروفه. فمثلا بتقول له والله انا اشتغلت مثلا، هو ده سؤال هو هيساله لك مباشره، انت اتدربت فين؟ في المقابلات دايما بسألها كده، والله انا خدت الزماله مثلا في المنصوره او خدتها في القصر العيني، خلاص دي اماكن معروفه وقويه فخدها، هو متاكد انك اتدربت كويس. بعدها اشتغلت فين لما اتخرجت من الزماله؟ هتقول له والله اشتغلت في احمد ماهر او اشتغلت في كذا، برضو دي مستشفيات لها اسم معروفه. فاول ما بيسمع السيناريو كده وبيعرف ان انت شغال في اماكن عاليه بتتقبل على طول في الايه، ده رقم واحد. رقم اتنين وده مهم جدا، ريكومنديشن. لو انت ريكومندد من حد جوه المكان اللي انت رايحه، ان انت راجل مع الشهادات ومع الكلام ده كله، ان انت هو اشتغل مع، يعني انا مثلا انا دكتور طوارئ مثلا شغال في جامعه الملك عبد العزيز مثلا، هم عارفيني وواثقين فيا، فاقول لهم مثلا والله انا في زميل ليا في مصر كان شغال في نفس المستشفيات بتاعتي وكذا، وانا بريكومند ان الراجل ده ديبندبل وثقه وكذا وكذا وكذا. ما بياخدوش كلامي مسلم، ولكن دي بتبقى بوينت زياده لما بيعملوا معاه المقابله، بيبقى ريكومنديشن ليتر اللي معاه دوت مني بيديله افضليه على غيره. يعني لو اتساوى مع واحد تاني فيقول لك اللي نعرفه احسن ما نعرفوش بقى، ده واحد محمد عمل له ريكومنديشن، التاني ده ممكن يطلع في الاخر اي كلام، فيبقى اللي محمد جايبه او عمل له ريكومنديشن افضل. فدايما الريكومنديشن دي ليها برده حاجه قويه جدا، يعني من اسهل وافضل واوثق الطرق انك تقدم في مكان ان يكون حد جوه المكان شغال فيه يعمل لك ريكومنديشن، ده بتبقى كويسه جدا. يعني الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه دكتور بتفرق في الخليج؟ عشان الناس خايفه شويه ان دي ممكن تاثر على فرص سفرهم. هي بلا شك هتاثر، بس التاثير هيوصل لفين محدش لسه عارف. يعني بس مش حاجه مشهوره يعني؟ لا لحد دلوقتي مفيش، لحد دلوقتي مفيش، يعني لحد دلوقتي مازال اللي جاي من جامعه خاصه او جامعه اهليه زيه زي الحكوميه بالظبط. حاليا طالما هو خد الباسوي بتاع الزماله، لا ما حدش بيبص للجامعه، هم بيبصوا دايما للبوست جراديويت، انت خدت زمالتك فين؟ فزمالتك في مكان محترم وخدت كده بتتقبل بسهوله وشهادتك معترف بيها والدنيا ماشيه كويس. في كلام ان بعض الجامعات الاهليه او الخاصه مش هتبقى معترفه اصلا كبكالوريوس في الدول الخليج، في كلام بيشاع دلوقتي كده، هل الكلام ده هيتطبق ولا لا؟ هيبقى فين؟ لسه الموضوع ريسكي ومحدش عارف، لان في ناس بعتوا لي اسئله برده من جات لها برايفت، ان في ناس دخلت جامعات اهليه واكتشفت ان هي مش معتمده من مجلس جامعات او من ممارس. طب استاذنك اتاكد ازاي يعني قبل ما ادخل الجامعه اتاكد ازاي؟ طيب هم طبعا الممارس بلس، يعني لما تدخل عليه هتلاقي شهاده البكالوريوس هيقول لك المعتمده من مجلس اللي هو الجامعات المصري، هل انت معتمد منه ولا لا؟ انت لو معتمد منه خلاص جامعه معتمده، لان سمعنا ان في جامعات مش هتبقى معتمده او مش هياخد كارنيه النقابه. طبعا هو لازم بيطلب كارنيه النقابه، يعني دايما حتى لو انت طبيب حر او طبيب جوه وزاره الصحه كارنيه النقابه اساسي، فلو نقابه الاطباء مش معترفه هيبقى انت شهادتك مش معترفه. فدي كلها حاجات لسه ما يعني ريسكي، ما احناش عارفين هتوصل لفين يعني. فشوف الجامعات المعترفه ايه واسترس عليها جدا، لو فرق فلوس بسيط ادفعه، يعني انت قدامك جامعه لسه ما انتش عارف معترفه ولا جامعه، بلا شك اختار المعترفه يعني لها تاريخ ولها اسمه كده. يعني انا عارف ان التدريب بره في الامتياز بيبقى افضل من تدريب هنا في مصر، فانا عايز اعرف هل ممكن اخد امتيازي بره مصر؟ يعني مثلا لو انت عايز تاخد امتيازك في السعوديه مسموح، بس بشرط انك يكون عندك اقامه. يعني مثلا لو والدك شغال في السعوديه وهو مقيم بالفعل وعامل لك اقامه على كفالته، فانت معك اقامه فتقدر تاخد جزء من امتيازك في السعوديه، ده موجود. وعايز اقول ان الواو او الفرق الكبير في التدريب هو بس ان هم عاملين ريستريكشن عليهم، يعني بيجبرك تتدرب، والا لو الموضوع اتساب هتبقى زي بعضها. فانت لو انت يعني راجل عندك الباشن ومتحمس قوي كده انك تتدرب، طب ما هتتدرب في مصر، يعني قصدي ان انت تروح السعوديه عشان هو يجبرك تتعلم، طب ما تجبر نفسك. الفلوس اللي هتدفعها اصلا بالظبط. لا هو مش موضوع فلوس، يعني في ناس اصلا كده كده عايزه تقضي الوقت مع اهلها في الخليج، هو كده كده يعني بيقضي عند والده الاجازه او كده، فهو هناك هياخد جزء من تدريبه. ماشي، موجوده وشفتها يعني. فجالنا ناس طلبه كتير يعني بنشوف، او ناس مجبره لظروف بلادها زي السودانيين، اخوانا السودانيين ربنا يفك اسرهم يا رب ويفك المشاكل اللي عندهم في بلادهم يعني. فهم خلصوا طب ومش عارفين ياخدوا الامتياز بتاعهم في السعوديه، فبييجوا ياخدوه في الخليج، اللي هم اسرهم موجودين في الخليج بالفعل يعني. يعني واحد بعت بنته مثلا تاخد او ابنه ياخد طب في السودان وخلص ومش عارف ياخد الامتياز في السودان، فبياخدوا ياخدوا في، طبعا بيدفعوا مبلغ رقم يعني مش قليل، بيدفع حوالي 2000 ريال في الشهر. اه مبلغ كبير يعني، 2000 ريال في الشهر عشان يبقى متدرب، فمبلغ مش قليل برضو يعني. بس في المقابل هو ما قدموش بسوي تاني، هو مضطر ان هو يخليه ياخد في الخليج يعني. لكن انت لو انت مصري وفي مصر وبتتدرب في مصر، فمشكلتك هو الالزام، ان يعني ما فيش الزام، فالزم نفسك بس. في سؤال بيتسال كتير قوي يا دكتور، وسؤال عندي برضو، كيف اصبح طبيب مليونير في اسرع وقت؟ بص هو اولا الرزق بيد الله كويس، فما فيش وصفه يعني. حتى دايما في كتب اداره الاعمال وكتب الثراء وكتب اداره المال والكلام ده، يقول لك دايما كل واحد له الطبخه السريه بتاعته، يقول لك ما فيش واحد مليونير بقى مليونير مش ستيبس معينه فبقى مليونير، مش موجوده. هو كل واحد له توفيق ربنا والطريق اللي ربنا رزقه بيه بشكل معين ان هو بقى سري. بس انا دايما يعني ما بحبش الاسئله من النوع دي. ليه؟ لان اصلا انا مش هدفي اكون مليونير يعني. انت دايما ما تحليش ده هدفك اصلا كطبيب يعني. يعني انت كراجل في مهنه الطب ما تدورش على الثراء، ولكن ابحث عن راحه البال والسعاده والغنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات امنا في سربه يملك قوت يومه معافا في بدنه قد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فانا دايما مش بقول لك ما تدورش على الفلوس، لا هو بلا شك انت تدور على الفلوس وهتبحث ليها، بس مش هدفي ان انا ابقى في رقم معين عايز اوصل له، او في حاجه معينه عايز ابقى اسمي مليونير او اسمي ملياردير، لا خالص. انت عيش مستريح، عيش مبسوط، عيش مستمتع بحياتك. يعني انا عايز اقول لك، ودي نقطه كنت لسه هاجي لها في موضوع الشغل في الخليج، واما نتكلم بقى على انواع المستشفيات الموجوده وكده، في مستشفيات خاصه في الخليج بتدي ارقام عاليه جدا خرافيه، اضعاف اللي بياخدوه في اوروبا وامريكا وكده، اضعاف يعني كويس. لكن في المقابل انت بتشتغل 8 ساعات كل يوم بدون اوف، او 6 ايام ويوم واحد اوف، وال8 ساعات شغل مهلك وريت عالي وبيطحنوك فيها، فانت بترجع تنام بقيه اليوم. فانت 6 ايام بتروح الشغل تنام، تروح الشغل تنام، تروح الشغل تنام، ويوم واحد اوف بتناموا اصلا، بتناموا لان انت راجع من الشغل ويوم اجازتك يعني. واذا عرفت تخرج فيه مع اولادك بتخرج ساعتين ثلاثه تتغدوا في مطعم وترجعوا. هل دي عيشه يعني تستحق ان انت، هي لو هتعيشها مثلا سنه ولا حاجه وتجيب مبلغ ماشي، بس هتفضل ده اللايف ستايل بتاعك طول عمرك؟ اكيد لا. انا واحد من الناس برفض العروض دي تماما يعني، بتجيلي وبرفضها. انا حاليا معروض عليا ضعف راتبي بالظبط في مستشفى جنب بيتي يعني. انا ساكن بين مستشفيتين، مستشفى بتاعتي ومستشفى تانية خاص بتاعتي حكومي. انا معروض عليا ضعف راتبي في المستشفى الخاص يعني، انا باخد هنا 10 هاخد هنا 20 بالظبط، ضعف راتبي بالظبط. بس هنا هشتغل 6 ايام 8 ساعات طحن، وهنا بشتغل 4 ايام 8 ساعات، والشغل هادي والحمد لله، ترس في مكنه زي ما انت بتقول، فريسبونسابيلتي متوزعه وعارف اولي فين واخري فين، وبستلم العين منه وبسلمه لفين، بروح وانا الحمد لله بالي هادي وبرجع وانا بالي هادي. هناك ستريسفول وشالنج وتنافسيه، ودخلت كام النهارده والعيان ده طلبت له كام تحليل وكام كذا، عشان البادجت ليك تارجت لازم تحققه كل شهر وكده في الانكم العيانين. ما لهمش دعوه العيان ايه، انت في انكم فعلا كده. فانا معروض عليه ضعف راتبي هنا، ورافض تماما ان انا اروح المكان ده، رغم انه ضعف دبل بالظبط يعني. طب انا ليه رافض ضعف الراتب؟ لان دي لايف ستايل ما اقدرش اعيشها، في غيري يقدر يعيشها. انا ما بدورش على ده. ليه؟ انا دايما بقول للدكاتره دور على الاستمراريه، ما تدورش ان انت، هي مش خبطه العمر وهتروح. لا احنا شغلتنا مش كده، انت مش تاجر. التاجر ممكن يعمل كده، ممكن يدخل صفقه يغامر فيها يكسب ويطلع ماشي. انت راجل موظف في النهايه، موظف خدمي بتقدم خدمه. فانت لو الخدمه دي بتاثر على نفسيتك وعلى بيتك وعلى حياتك، مش هتبقى مستقر، مش هتقدر تقدم نفس الكواليتي بتاعه الخدمه، هتنقطع. لذلك نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني ايه المنبت ده؟ اللي هو بيخرج مثلا، انت مسافر من مكه للمدينه، فمعروف ان في منازل السفر اللي هو كان زمان بينزل السير دي للاستراحات يعني، فمعروف ان الخيل بتعوز تستريح كل مثلا 5 ساعات، ومعروف ان الراجل بيعوز ياكل ويشرب كل 5-6 ساعات. فهم كل 5-6 ساعات في المسافة، طبعا مكة المدينة زمان دي كان بياخدوها مثلا في يوم ونص او يومين، فكل 6 ساعات كان في استراحة. الناس بتقف تريح الخيل بتاعها يشرب وياكل، وانت تشرب وتاكل وتريح تفرد ظهرك ساعتين وبعدين تقوم تكمل سفرك تاني وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بقى ايه، بيقول لك المنبت، المنبت ده هو لا يقف على منازل الراحة دي، يعني بيتعدى على الاستراحة ما يقفش. طيب انا عدت على الاستراحة الاولى وما وقفتش، على الاستراحة التانية كنت خلاص بموت انا والخيل بتاعي بموت فما وقفتش، فعلى التالتة ما وقفتش، ايه اللي بيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، فلا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، يعني ايه؟ هيجي في نص المسافة الحصان بتاعه هيموت، فيبقى لا هو وصل لارضا قطع يعني ما وصلش المسافة بتاعت السير بتاعته، ولا ظهرا ابقى والخيل بتاعه مات. نفس المثال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المثال ده على مين؟ على المجتهد جدا في العبادة اللي ما بياخدش راحات، والمجتهد جدا في طلب العلم ما بياخدش راحات، المجتهد جدا في الدين اللي ما بياخدش راحات. فاللي بيعمل كده في الدين هيقع. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اصوم وافطر واتزوج النساء واصلي واقوم وانام. لما جاله ثلاثة من الصحابة، واحد قال انا اقوم الليل فلا انام، والثاني قال انا اصوم فلا افطر، والثالث قال له انا اتزوج النساء، فقال انا انام واقوم واصوم وافطر واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. فان انت يبقى حياتك فيها جزء غير الشغل، جزء ترفيهي، جزء تقعد مع اولادك، جزء تاخد يومين راحه تقعد تتامل في السقف حتى تقعد على البحر، تروح تعمل عمره، تزور الحرمين، تعمل اي حاجه، الجزء ده لو مش موجود في حياتك انت مش هتقدر تكمل اصلا. فانا مش بتكلم على مساله الدخل المادي، لا ما تنظرلاش كده، انظر نظره شموليه اللايف ستايل، انك تبقى زوج ناجح بدونها. يعني عايز اقول لك ان في دكاتره واو في الطب لكن حياتهم الاجتماعيه متدمره، تقعد معاهم والله العظيم تبقى هتعيط عليه، تشفق عليه من المشاكل الاجتماعيه، طلق مراته واولاده خسروه ومش عارف ايه وكذا، بسبب ان اجتهاده في الطب بالشكل المميت ده ضيع له حياته. انا شفت الكلام ده نماذج من اصحابي يعني ومعارفي وكده. ده الجانب اللي هو الاجتماعي. الجانب راحه البدن، انك تبقى بتستريح، بتروح الجيم، بتشوف صحتك، بتتمرن. انا طبعا بروح الجيم وكده الحمد لله يعني كويس، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. فان انا انك تروح تشوف صحتك، رياضتك، تروح تعمل عمره، تشوف دينك، تحفظ قران، تراجع، كل دي جوانب لو مش موجوده في حياتك حياتك تبقى جحيم. فعشان كده بقول لك لما بتروح مستشفى زي اللي انا ضربت لك مثال عليها دي، وتشتغل 8 ايام 8-6 ايام في الاسبوع، يعني يوم واحد راحه، يعني اللي واحد صاحبي كان في مستشفى كده بيشتغل سير طوارئ، بيشتغل يومين الصبح اللي هو من 7 ل 3، ويومين من 3 ل 11 ايفنينج، ويومين من 11 ل 7 نايت، ويوم اوف. اليوم الاخير ده هو راجع الساعه 7 الصبح من الشغل، والتالي اليوم اللي بعده هيبدا شغله الساعه 7 الصبح. فانت راجع 7 الصبح وترجع 7 الصبح، يعني قدامك 24 ساعه يا دوبك هتنامها اصلا، يا دوبك هتنام يعني حتى لو فكرت تروح مثلا تعمل عمره مش هتعرف، هتبقى رايح بالعافيه مجهد. لو فكرت ان انت تقضي يوم ساعتين مع اولادك على البحر مش هتعرف، فاهم قصدي؟ فاللايف ستايل ده مدمر. فالموضوع مش كله فلوس، فموضوع ان انا اسرع طريق ابقى مليونير هو اسرع طريق انك تخسر عيلتك واولادك وحياتك وصحتك والكلام ده كله. فما تدورش على اسرع طريق، لا انا عايزك تدور على اثبت طريق انك تفضل دكتور ناجح مكمل لاخر حياتك بصحتك كويسه، بنفسيتك كويسه، علاقاتك الاجتماعيه كويسه، ودخلك المادي كويس. اجمع المجموعه دي وشوف الاختيار اللي يتلائم معاها. جميل يا دكتور. انا سالت السؤال ده كتير قوي الناس كتير، بس صراحه من اكتر الاجابات اللي ريحتني. يعني انا كنت عايز اسال حضرتك ايه اللي حضرتك شايف مميز في مصر ما لقيتهوش بره؟ لا مصر كلها ميزات طبعا. طب النبي رمضان في مصر حاجه تانية في حاجه حلوه. مصر جميله جدا باهلها، هي دي والله فعلا، دي حقيقه. مصر جميله باهلها، عمرك ما هتلاقي اصحاب زي اللي في مصر، ولا ده دفء عائلي زي اللي في مصر، ولا هتلاقي حياه وروح زي اللي في مصر. شوارع مصر فيها حياه، فيها روح، فيها كده انتعاش، فيها جمال. مساجد مصر فيها عبق جميل جدا. فمصر فيها حياه ونفسيه وجمال مش هتلاقيه في اي مكان في العالم. هما بيضحكوا عشان ما جربوش. لا لا والله اللي جرب فعلا هيلاقي ده. انا بحس لما برجع مصر كده ان روحي ردت ليا كويس. رغم كل المميزات اللي حضرتك قلتها. ايوه ده حقيقي. احنا الحمد لله تقريبا خدنا كل الجوانب بتاع الخليج، حابين نترك الجزء الاخير هو جزء الزواج. الزواج بص كلها مستنيه. انا بنزل بلد يا دكتور بلاقي هم واخدين الجواز ده حاجه سهله قوي، ممكن الاقي حد 17 سنه 16 سنه، يعني يوم ما حد بيتاخر بيبقى 20 22. فانا بصراحه مش حاسس موضوع سهل كده، فحب اعرف امتى اقول على حد ناضج وقادر ياخد خطوه زي دي ويفكر اصلا ولا لا. طيب هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآية دي جت في سياق دفع فلوس اليتيم له، يعني مثلا لو واحد يتيم وفي وصي عليه اللي هو مثلا وليكن عمه مثلا، فهو بيدر له فلوس الميراث، وبعدين اليتيم ده بلغ البلوغ طبعا اللي هو البلوغ الشرعي اللي هو الاحتلام اللي هو عند 12 13 15 سنة، الطفل ده بلغ، هل نديله فلوس ولا لا؟ ربنا قال لك ملهاش علاقة بالبلوغ. ربنا قال لك فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب الفقهاء لما اتكلموا ما هو الرشد؟ قال لك ان الوصي، انا مثلا واصي على ابن اخويا فهو له 1,000,000 جنيه، ما روحش اديله 1,000,000 جنيه مره واحده، اديله منهم 100,000 او 50,000 واشوفه هيتصرف ازاي في ال 50,000. اذا لقيته بيحسن التصرف في ال 50,000 فاديله بقيه فلوسه، لان الانسان راشد يقدر يعتمد عليه. طيب مما ضربوا الفقهاء مثلا للرشد الزواج، يعني قال لك لو انت اديت 50,000 للولد ده فراح خطب بنته وجاب لها شبكة كويس، يبقى الولد ده رشيد لأنه اختار الجواز كويس. فالرشد الجواز الرغبة في الزواج أصلا هي من علامات الرشد، التفكير الصحيح كويس. فأنت لو أنت لقيت في نفسك رغبة في الجواز اعرف أن أنت إنسان أصلا بتفكر صح. احنا بنفكر كلنا كده رشيدين كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين، السؤال بقى أنا طبعا بخاطب الوقت الجمهور الأعظم هو أطباء اللي بيسمعونا الوقت يعني. فانا بقول لكل اطباء انتم محتاجين تتجوزوا يا شباب من زمان اصلا، انت محتاج تتجوز من انت في ثانوي كويس، فما بالك انك دخلت طب 7 سنين، فانت بقالك 7 سنين بتعاني، فحاول تتجوز بسرعه. لكن ما تستعجلش في الاختيار، دي نقطه مهمه جدا. وانت بتختار مش اي واحده وخلاص، ومش اي واحده وخلاص، لا اختار صح، لان الاختيارات الغلط في الجواز كارثيه. ازاي اختار صح؟ بتدمر حياه الانسان. طيب ازاي اختار صح بقى؟ فدي جوانب كتيرة. أولها النبي صلى الله عليه وسلم قالها فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني تربت يدك يعني هترجع إيدك فيها شوية تراب، ما كسبتش أي حاجة. فرقم واحد اختار المتدينة، واختاري المتدين. طيب هيقولك الدين ده علاقة بين العبد وربه، كلام ده مش صح. الدين هو الفيصل في العلاقات. يعني ايه؟ يعني النهاردة مين ولي نعمتك في الحياة؟ والله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان ده هو بيشكر الله وبيشكر اللي ولي نعمته في الحياة، اللي اداله العلم واداله الطب واداله الفلوس واداله الأهل واداله الزوجة واداله الأولاد، هو ربنا. فإذا كان هو شايف دي وبيشكر نعمة ربنا وبيشكر ربنا على هذه النعم، فده إنسان جدير إنه هيشكر فضلك أنت عليه بعد كده. يعني إذا كان هو امتن لله في نعمه فهيمتن ليكي كزوجة وهيمتن ليك كزوج بعد كده في حياتكم العادية. لكن لو هو بيجحد نعمة ربنا اللي هو ولي نعمته، فبالتالي هيجحد فضلك في يوم الأيام. مهما أنت قدمت له من حاجات، ومهما أنت مهما أنت كزوجة عملت له من أشياء، ومهما أنت كزوج قدمت ليها، هتكفر كل اللي هيبقى يكفرنا العشير. هتيجي تقول لك أنت عمرك ما عملت لي حاجة حلوة. إذا كان ربنا اللي هو ولي نعمتها بتعامله كده، يعني واحدة ربنا اداها الجمال والمال والكذا وكذا وكذا من نعم وما بتصليش، اللي هو الفرض اللي ربنا فرضه عليها، دي بقى لما انت كزوج هتعمل لها وتعمل لها وتعمل لها هتبقى شاكره ليك مش هتبقى شاكره ليك؟ كذلك انت برضو انت كواحده بتختاري زوج، الزوج اللي ربنا اداله المال والجاه والطب وكذا وكذا فشكر الله وبقى يصلي ويصوم ويؤدي لله حقه ويخرج الزكاه وكده، ده تأمنيه على نفسك وعلى دينك وعلى اولادك. لو العكس بقى، لو هو خد النعم دي كلها وراجل ما بيصليش ما بيطلعش الزكاه ما بيصومش رمضان ما بيعملش منشي، يبقى بيكفر نعمه الله اكيد مهما انت قدمتي له، ولا هيعترف بفضلك عليه في حياته، ولا هيرد لك ربع الجمال اللي انت عملته له في حياته، ولا هتبقي ليك وجود في حياته. فاحكم على الانسان من علاقته بربنا مبدئيا يعني. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اظفر بذات الدين تربت يدك. فالنعم زادته شكرا وزادته قربا من الله، هو ده اللي انت تتجوزيه وانت مطمنه، واللي انت تتجوزها وانت مطمن. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين بعد الدين، طبعا احنا بنقول الدين هو رقم واحد، اللي بتحط قدامه اصفار بيبقى ليها لازمه، بدون الواحد هو صفر على الشمال. يعني لو واحده جميله جدا وشاطره جدا وبتعرف تطبخ احسن طبخ و و و بس ما عندهاش دين، دي كلها اصفار بلا واحد، كل ده صفر. لكن واحدة متدينة، حط بقى صفر جميلة، حط صفر غنية، حط صفر شاطرة في شغلها، حط صفر شاطرة في بيتها، حط صفر بقى ايه 10,000 100,000 عمال نزود اصفار. لكن لو الدين مش موجود كل ده اصفار. كذلك الراجل برضو نفس الكلام، لو الراجل متدين وجميل وعنده فلوس وعنده كذا، كل دي اصفار بنحطها قدام الواحد اللي على الشمال. لو الواحد اللي على الشمال ده مش موجود فكل دي اصفار على الشمال. طيب الحمد لله جبنا الواحد، جبنا من ترضون دينه وخلقه، نبدا نحط بقى اصفار. كويس، يبقى انا اخترت صاحبة الدين واخترت صاحب الدين. رقم 2 بعد الدين على طول الاخلاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ترضون دينه هو ايه خلقه. طيب في ممكن دكتوره او دكتور واخلاق وحشه كتير جدا، فبالتالي ما تتغرش بالشهاده وبالماجستير وبالبرستيج وان هو حتى بيصلي، لا اسال على اخلاقه، وان هو حتى ملتزم دينيا ظاهريا، لا اسال على اخلاقه. ممكن يكون قليل ادب، ممكن يكون عصبي، ممكن تكون فيمينست، ممكن تكون ممكن تكون سترونج اندبندنت وومن اللي هي انت مالكش اصلا كلمه عليا وانت مالكش دعوه بيا وزيك زيي وكلام زي كده، مفيش قوامه مفيش كذا. طب انا هتجوز دي ليه؟ يعني انا لو بدور هي ميزتها انها دكتوره شاطره، طب ما انا ليا اصحابي كتير دكاتره شاطرين. لو انا بدور على علاقه اللي معايا فيها دكتور شاطر، طب ما انا ليا صاحبي دكتور شاطر. يعني ايه اللي يخليني اتجوز؟ انا بتجوز عشان عايز مراه في حياتي، مش عايز صاحب دكتور. طب ما انا ليا اصحاب دكاتره كتير، انا عايز بقى امراه في حياتي. طب المراه دي ايه الفرق بينها وبين صاحبي؟ ما صاحبي دكتور وشاطر وبتكلم معاه في الطب هل انا بتجوز واحده عشان اتكلم معاها في الطب برضه وشاطره؟ لا، بتجوز واحده عشان الجانب الانثوي بقى في حياتي، انها تكون امراه تتجمل ليا، تتزين ليا، تعاملني كزوجه، انا يعني ايه ولي امرها، انا اللي برعاها، انا اللي بحتويها، انا اللي بتلجا ليا في مشاكلها، انا اللي كذا. فلو دي مش موجوده، لو هي سترونج اندبندنت ومش عايزه مني حاجه وما بتلجا ليش ومش وانا مش مصدر قوتها ولا مصدر اللي بتركن عليا ولا وانا القوام في حياتها ولا انا الراعي ليها. والرعايه دي مش معناها ضرب وكده، ده معناها رعايه زي والدك، انت والدك بيضربك ولا بيحتويك وبيعلمك. كذلك الزوج، الزوج برضه هو اللي بيحتويك وبيعلمك وبياخد بايدك وبيشجعك لو ده مش موجود انا بتجوز ليه؟ بتجوز ند ليا؟ بتجوز واحده تعرفني في حياتي؟ مش هتجوز اصلا. الجواز له اعباء. يعني انا اكتر بقى مثال صارخ للمراه اللي ما تنفعش زوجه اللي هي مش مستقيمه مع مبادئها. يعني ايه؟ يعني لو جينا الواحده اللي بتقولك انا سترونج اندبندنت، فبالتالي انا هدفع بالنص وانت بالنص، انا هصرف بالنص وانت بالنص، انا هشيل البيت بالنص وانت بالنص، كل حاجه بالنص، اهي ديت هي وحشه بس تمشي. لكن اللي بتاخد بقى من الدين والعرف اللي في صالحها وتاخد من المفاهيم الغربيه اللي في صالحها، فتقول لك انا سترونج اندبندنت بس انت الراجل، فانت اللي هتصرف عليا وانت اللي هتصرف على الاولاد وانت اللي هتشيل البيت وانت وانت، وفي النهايه انت شريك في شغل البيت. ده لا هو المفهوم الاسلامي للجواز ولا المفهوم حتى الغربي للجواز. انت جاي منين؟ ده أسوأ نموذج. لذلك لو النموذج الاسلامي هو الصح، طبعا هو ده الصح، والنموذج الغربي الست مش هتستحمله. يعني لو جيت النهارده لست قلت لها خلاص احنا هنتجوز، احنا شركاء في كل، انا اللي هدفع مهر ولا هجيب شبكه ولا حاجه، لا احنا شركاء، ده مشروع شركه بقى زي الغربيين، انا هجيب لك خاتم الجواز وانتهى الموضوع زي ما الغربيين بيعملوا. تجهيز الشقه احنا بالنص، مصاريف الشقه بالنص، كل حاجه، منزيم العربيه بالنص. هنعمل كل حاجه بالنص زي الغرب، يبقى احنا متجوزين زي الغرب. ماشي، هنعمل كل حاجه زي الاسلام، هدفع انا كل حاجه وانت تبقي، هبقى انا القائد وهبقى انا القوام وهبقى انا ليا القوامه وهبقى انا سيد البيت وهبقى انا كذا. ما هي دي ما ينفعش تاخدي من هنا جزء ومن هنا جزء، فاهم قصدي؟ طيب يبقى اتكلمنا رقم 1 الدين، رقم 2 الاخلاق، متفقين في ده، بتهيالي ما فيش اصلا يعني لا طبيب ولا غير طبيب هيختلف معايا في دي. الثالثه بقى، هل اتجوز دكتوره ولا ما اتجوزش دكتوره؟ السؤال ده اتسالته الاف المرات وجاوبته الاف المرات، والاجابه طبعا ما بتعجبش ناس كتير، بس انا بقول رايي برضو اللي شايفه الصالح من خلال تجارب كتير شفتها قدامي. رايي الافضل انك تتجوز دكتوره، لكن ما تكونش طموحه في الطب. وقلت الكلام ده كتير. يعني مش طموحه في الطب؟ يعني مش عايزه تبقى اسم وبراند وعياده، والصبح في المستشفى وبالليل في العياده وبعد العصر في الاستشارات الاونلاين. اللي زي دي مش هينفع تبقى زوجه ناجحه مع دكتور عنده نفس الطموح. يعني الاثنين طموحاتهم مخليهم بره البيت. طب مين اللي جوه البيت؟ مفيش حد، البيت هيتخرب. فاذا هي دكتوره لكن مكتفيه بالعمل الحكومي مثلا، هي دكتوره في الجامعه بتدرس او دكتوره في وزاره الصحه بتروح العياده الصبح وخلاص، ماشي الامور تمشي كده كويس. انا زوجتي دكتوره بكتيريولوجي، خدت ماستر بكتيريولوجي وكانت بتشتغل في مستشفى الحميات، دوامهم صباحي، بيروحوا الصبح بس معمل التحاليل، بيكتبوا التقارير، بيراجعوا العينات وخلاص. شغل الصبح ما بتعداش 6 ساعات بتوع الصبح وخلاص على كده. وكمان ساعات بيروحوش كل الايام، يعني بيروحوا 3 او 4، كنت عامل نصف اجر يعني، فبتروح يومين او 3 في الاسبوع وخلاص. ماشي، اللي زي ده حلو، خدت ميزه انها دكتوره وانها متعلمه كويس وانها هتعلم ولادك كويس وانها نفس الدماغ بتاعك ونفس الكالتشر ونفس كل حاجه، وفي نفس الوقت مش الشغل المهلك اللي هو بقى ايه جري الوحوش، لا هي بتشتغل حاجه لان انت في الاخر انت اللي بتصرف، ما هو برده كوست بنفيت، ما تجيش تعمل كده وتقول لها اصرفي، لا هي كده الفلوس اللي بتدخلها قليله على قد الرفاهيات بتاعتها، هي فلوسها ليها بقى، ما تجيش تقول لها بقى شاركيني في المصاريف، لان انت في الاخر ما خليتهاش تشتغل شغل عالي، هي بتشتغل شغل على قد، والفلوس دي هتمنجه بها نفسها بقى، هتجيب شويه اكسسوارز، تجيب شويه مش عارف ايه، تطلب طلبات من شيء ان مش عارف، هي حره بقى لان الشغل يا دوبك على قد كده، وانت بقى المتكفل بالدنيا كلها. حلو، طيب يبقى ده جوز دكتوره. الاختيار الثاني لو مش هتتجوز من المجال الطبي او مش دكتوره طبيبه بشريه، يعني عندك الصيدله حلوين، عندك الاسنان حلوين، عندك الحاجات اللي هي ايه يا لا هي طحنه قوي زي بتاع الطب بشري ولا هي برضو خارج المجال الطبي. لو هتخرج بره المجال الطبي خالص على الاقل تبقى جامعيه، ده وجهه نظري برضو يعني، ليه؟ لان فرق التعليم وفرق الثقافه وفرق ده هيعمل لك مشاكل بعد كده، فكونك يعني على الاقل تكون واحده جامعيه. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا في النقاط الثلاثه الاساسيه، قلنا الدين وقلنا الاخلاق وقلنا المستوى التعليمي، يعني حاول تاخد واحده دكتوره اذا ما كانتش دكتوره في المجال الطبي، اذا ما كانتش في المجال الطبي تبقى جامعيه على الاقل. حلو، طيب في ناس اصلا من البدايه يقول لك انا مش عايز دكتوره ومش عايز وجع دماغ، خلاص اتجوز من بره الطب على طول، عادي براحتك، اصل في الاخر بيرسونال فاريشن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا واحد مثلا عندي عقده او عندي مشكله من التعالي مثلا، او انها تعمل راسها براسي او تعمل كذا او تعمل كذا، في ناس عندها يعني اوبسيسيف من الناحيه دي، فيقول لك مش عايز دكتوره من الاساس عشان ايه؟ عشان ما تقعدش تقول انا دكتوره زي زيك او كده. في واحد عنده دي وواحد عنده عادي، ايه يعني طب ما انا زي زيك، ايه المشكله؟ ما عندوش اصلا الحساسيه من الكلام ده يعني. فالموضوع رجع يعني ايه لبيرسونال فاريشن، اللي شايف ان هو ده احسن له احسن له. اصل هي الجواز بالذات يعني، حتى بقول الكلام ده عموما مش الاطباء فقط، انت بتلبي رغباتك من خلال الجواز وانت بتلبي رغباتك من خلال الجواز، فانت رغباتنا مختلفه. يعني في واحد رغبته مثلا في الزوجه انها تكون طباخه شاطره جدا، دي بالنسبه له اهم حاجه في الحياه، كويس. في واحد مثلا اهم حاجه البيت يبقى نظيف جدا. في واحد تالت عايز الحب والمشاعر والصداقه والكلام ده اهم حاجه في حياته. في واحد تالت اهم حاجه تبقى شاطره جدا في تربيه الاولاد والتعليم والمش عارف ايه، وتبقى ام مثاليه وكده، والحاجات التانية دي مش مهمه قوي بالنسبه له. فكل واحد له يعني ايه مراده من الزواج. في حاجات مشتركه بلا شك بيننا كلنا، يعني الحد الادنى من النظافه والطبيخ والمش عارف ايه وتربيه الاولاد دي كلها مشتركه، بس في واحد بيبقى في حاجه معينه، في واحد عايز واحده جميله جدا وانثى جدا وكده، خلاص براحتك، كويس. فعادي دي اختيارات مختلفه جدا يعني. فبالتالي بقول ان انت دايما اطلب اللي انت عايزه مش اللي المجتمع عايزه. يعني ما تقولش اصل انا مثلا ايه اهلي مشترطين عليا كذا، او اخواتي عايزين، لا هو اهلك مش هما اللي هيتجوزوا، انت اللي هتتجوز. فدور لو اللي اهلك طالبينه مش مأثر على اختياراتك اجمع بين الاثنين، ما فيش مشكله، لكن لو ضده لا خلاص، يبقى انت اختيارك انت الاولى. برضو بدون يعني عقوق للوالدين ولا مشاكل، بالود والحب وكده يا جماعه، فاهم وجهه نظرك، انا مثلا مش حابب اتجوز دكتور، خلاص عادي، ايه المشكله؟ هما اقنعهم وكده يعني. انا مثلا لما جيت اتجوز اهلي اشترطوا عليا اتجوز دكتور، رغم ان انا ما كنتش شارط ده في معاييري يعني. انا طبعا لما جيت اتجوز عملت سكورنج سيستم حطيت ايه سكور، انا مثلا ليا شروط معينه، حد ادنى من الالتزام الديني مثلا، ده رقم واحد. فانا مثلا حاطط 1-2-3 في الالتزام الديني، ده ما ينفعش بدونه، كويس. طبعا دي نقطه على فكره برضو مهمه جدا، يعني برضو التدين ما هوش برضو حاجه واحده، دي برضو معايير مختلفه، فلازم تبقوا انتوا على وفاق. يعني مش بقول انها اللي انا اخترته هو الصح او اللي انت اخترته هو الصح، لا، انتوا اهم حاجه تبقوا متوافقين. يعني مثلا انا كنت عايز مثلا اتجوز واحده مثلا منتقبه، فانا مش قابل مثلا بواحده مش منتقبه مثلا، انت عادي تقبل بواحده مثلا مختمره وغيرك مش واحده مختمره. انا مثلا كنت شارط انكم تحفظ قران، انت مش عادي، المهم ان انتوا تبقوا متوافقين مع بعض، يبقى في لغه حوار بينكم في كل الجوانب الدينيه والاجتماعيه والثقافيه، اهم حاجه التوافق، المهم تبقوا زي بعض. مش بقول ان انا اخترته صح واللي اختار التاني غلط، لا، انت حط المعايير الدينيه والثقافيه والاجتماعيه اللي تناسبك انت واتجوز عليها. انا حطيت معاييري، انت حط معاييرك. فانا مثلا حطيت معايير في الالتزام مثلا، في انها مثلا دماغها دينيه، يعني فكرنا الديني، ما هو برضو الدين اطياف مختلفه يعني. انا دماغي دينيا كذا، فانا عايزها زيي في الكلام ده. انا مثلا لا انتمي لا للجماعات ولا الاحزاب ولا كذا، فانا عايز زوجتي تبقى كذا. في غيري لا، هو منتمي لجماعه معينه او لحزب معين، فعايز تبقى زوجته زيه، هو حر مش دعوه بيه، بس انا كان ده اختياري ان انا عايز واحده لا تنتمي لجماعه معين ولا لحزب معين ولا طائفه معينه دينيا ولا سياسيا، انا كان دماغي كده، فانا اخترت واحده كده. انت بتنتمي لحاجه وعايزها زيك زي الفل، انت حر كويس. فانا مثلا حطيت المعايير الدينيه، المعايير الاجتماعيه عايز مستوى اجتماعي معين، المعايير الجغرافيه انا كنت في نطاق جغرافي مش هتجوز برا كويس. يعني لو واحده لو ملكه جمال العالم بره النطاق ده مش هتجوزها. ليه؟ انا ما عنديش استعداد اسافر واروح واجي وكده، انا عايز ايه نطاق جغرافي معين كده هو ده اللي انا هتجوز فيه. فبدات احط المعايير دي زي ما قلت لك، الدينيه الاخلاقيه الاجتماعيه الفكريه الجغرافيه، بدات احط المعايير دي كده. والسنيه برضو دي كانت نقطه تانية. انا كنت في الوقت ده انا كنت في امتياز كويس، وانا بدور على عروسه كنت انا في امتياز، فكنت عايز اتجوز واحده ما تكونش اصغر من 5 طب. يعني لو هي في اولى تانيه تالته رابعه دي مش معايا، ده كان معياري. ليه؟ انا ما عنديش استعداد اعيش تجربه العذاب بتاعت اولى وتانيه وتالته رابعه خمسه تانيه مع واحده تانيه، لا خلاص انا عشتها مره واحده كويس، فمش عايز اعيش التجربه دي تاني. انا عايز واحده مثلا في 5 أو 6 أو امتياز زيي، فبرضه ما كنتش عايزها في سني، فقلت خلاص امتياز بره ورابع واولى لحد 5 بره لحد رابعه بره. فانا بدور في الدفعتين دول سنه 5 و6 طب بس. فانا كل ما بتحط معاييرك بتضيق دائره الايه الاختيار، فبتختار اسرع يعني. فانا وقتها كده قلت خلاص انا بختار في سنه 5 طب او 6 طب او اخر سنه في صيدله او اخر سنه في اسنان، يبقى دول الدفعات اللي انا ادور فيهم. حلو، يبقى ده الاختيار السن ده ضيق الموضوع. انا كنت بختار من جوه المنصوره او الحاجات القريبه ليها 20 كيلو كده، بره ده مش عايز منه لان انا ما عنديش استعداد السفر والكلام ده، فده برده ضيق ضيقه الاختيار. كنت بدور على مستوى اجتماعي معين مش هدور بره، ده برده ضيق ضيقه. فقعدت احصره وبعدين ايه بسال بقى في الدفعات اللي حواليا. يعني ليه واحد صاحبي مثلا اخته في الدفعه اللي تحتنا فهي كانت بتدور في الدفعه دي، واحد صاحبي اخته في صيدله فهي بتدور في دي كده، فاهم قصدي؟ وزعت الناس وزعت المعارفي كده بالطريقه دي. ففي النهايه لما انا ضيقت الدايره دي وقع الاختيار على 3 4 فقط هم اللي متوافقين مع ايه مع الاختيار ده. لما الثلاثه اتعرضوا عليا خلاص بقت واحده هي اللي ايه انطبق عليها كل الشروط اللي هي زوجتي حاليا. فانا الحمد لله ما تعبتش في الاختيار. ليه؟ لان انا كنت من الاول عامل سكورنج سيستم خرج كل الايه الباقي. فانا هي واحده رحت شفتها اتجوزتها خلص الموضوع. ليه؟ لان انا كنت من الاول عامل مصفه ضيقه جدا فصفت كل العرايس اللي جات لي ما تبقاش الا كده. انا ما عملتش في حياتي الا رؤيتين شرعيتين بس، واحده لواحده انا ما اخترتهاش يعني، هم الناس عرضوها عليا يعني فرحت شفتها وحصل قبول، فقعدت مع والدها ووالدتها اختلفنا الموضوع اتقفل كويس. هي اصلا من البدايه لو كنت طبقت شروطي عليها ما كانتش تنفعني من الاول يعني، بس انا عشان مش انا اللي اخترتها والناس عرضوها عليا يعني فقلت ما فيش مشكله ما اخد التجربه واروح اقعد معاهم اشوف الدنيا ايه، فدي ما نفعتش. ولما انا بقى طبقت شروطي من البدايه خلاص اتجوزت على طول الحمد لله. فعشان كده بقول لك انت لازم تقعد مع نفسك تشوف انت عايز ايه. فانا مثلا زي ما قلت لك اهلي اشترطوا انها تبقى دكتوره او في المجال الطبي. ليه شرطهم؟ برده كان له وجهه نظر. انا اختي دكتوره، انا ليا اخت واحده اخت دكتور، واولاد عمامي زي ما قلت لكم واخوالي وخالاتي دكاتره، فهم كانوا شايفين وجهه نظرهم كاهل يعني وكاباء ان وجود واحده خارج المجال الطبي في وسط كل البنات اللي فيه دكاتره هتبقى هي شايفه نفسها اقل منهم وهم شايفينها اقل منهم، فممكن يحصل حزازيات بينهم في المعامله وكده، فعشان ما نوجعش دماغنا احنا نجيبها زيها زينا وخلاص. فدي كانت وجهه نظرهم، وجهه نظر سليمه يعني مش شايفها انها كانت غلط ولا حاجه، وجهه نظر تحترم يعني. وانا ما كانش فارق معايا بس قلت خلاص طالما ده مش متعارض مع الشروط بتاعتي هحطه في ضمن الشروط. فحطيت زي ما اقول لكم كده الدين الاخلاق المجال الطبي المستوى الاجتماعي المجال الجغرافي مستوى التدين، الحاجات دي كلها حطيتها كده في سكورنج سيستم والسن طبعا. فلما حطيتها ضيقت قوي مجال الاختيار لدرجه ان زوجتي اللي انا اتجوزتها حاليا دي اتعرضت عليا من كذا حد. يعني ادي شروطي لفلان يقوم عارضها عليا، ادي شروط فلان يقوم عارضها برده عليا. ليه؟ هي الوحيده اللي ايه اللي توفر فيها الشروط كلها يعني. فالحمد لله اتجوزنا وكان اختيار موفق بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. طيب يبقى اتكلمنا على شرط الايه الدين، واتكلمنا على الاخلاق، واتكلمنا على التعليم. زي ما قلت لكم بقى في شروط تانية كل واحد يحطها. انا حطيت مثلا المستوى الاجتماعي، حطيت النطاق الجغرافي، حطيت السن، انت بقى اختار اللي يعجبك كويس واكتبه. وفي حاجات لا يمكن التنازل عنها وفي حاجات يمكن التنازل عنها. فمثلا بعد ما انا كتبت الشروط دي كلها افرض مثلا ان بعد ده كله طلع في واحده لقطه فيها كل دي بس مثلا في سنه رابعه مش في 5 عادي ممكن استحمل سنه زياده مش مشكله يعني. انا ما كنتش عايز ايه اخش في دايلمه الدراسه وتعب الاعصاب وليله امتحان البطنه وليله امتحان الفسيولوجي وكده، مش عايز ادخل انا في الايه مش عايز اشوف الهلع ده تاني، خلاص انا مريت بيه مره واحده. فما كنتش عايز، لا سيما ان انا اختي دكتوره وكنت بشوفها بقى ليله الامتحانات بتبقى عامله ازاي. فالبنات طبعا غير الولاد، خدوا بالكم يعني في التفاعل مع الامتحانات الحمد لله ما بنحسش. يعني احنا اصلب شويه فالبنات بنهاروا بقى يعني. فانا كنت شايف اختي وشايف المعاناه، فانا مش متخيل ان زوجتي برضو هتقعد ايه تعاني قدامي نفس المعاناه دي تاني. لا خلاص انا الحمد لله التجربه مرت مره، مش عايز اجيبها تاني. فانت حط معاييرك وبناء عليها اختار، وان شاء الله هتكون اختيار موفق باذن الله. باذن الله. دلوقتي يا دكتور انا شايف ان كل خطوه مهمه بتبقى محتاجه تجهيزات قبلها، او محتاج ان انا اعداد لنفسي. اعمل ايه يعني؟ انا دلوقتي عاوز اجهز نفسي اكتر لفكره الجواز دي، وعاوز ان انا يعني انا مش شايف نفسي مثلا كفر الحاجات اللي حضرتك قلتها دي. حلو، ايه بقى اللي اعمله؟ طيب هو مبدئيا اهل العلم يقولوا ايه، اذا اردتها فاطمه فكن عليا. صح. يعني انت عايز زوجتك تبقى زي السيده فاطمه، خليك انت زي سيدنا علي بن ابي طالب. هو كان جوزها مين؟ وانت عايزها فاطمه، شوف فاطمه اتجوزت مين؟ اتجوزت سيدنا علي. فعلى هذا المنوال بقى، انت دلوقتي عايز واحده متدينه، خليك متدين. عايز واحده اخلاقها كويس، خليك اخلاقها كويسه. عايز واحده ناجحه في شغلها، خليك ناجح في شغلك. عايز واحده ست بيت شاطره، خليك راجل قوام. فانت هيئ نفسك بهذه الامور. طيب ده رقم واحد، ده ايه؟ ده مبدا عام يعني. طب ايه الخطوات العمليه اللي اخدها؟ في دورات لاعداد لتاهيل للزواج بتتعمل كتيره جدا، منها طبعا الحاجات اللي اذكرها كويسه يعني، في الدكتور اسامه زيدان عامل دورات زي كده ومتاحه اونلاين على اليوتيوب يعني مجانيه تقدروا تسمعوها، في الدكتور عبد الرحمن منصور بس اعتقد الدورات بتاعته مدفوعه الاجر يعني. ففي دورات وفي حاجات كتير بس ده اللي انا اعرفهم يعني. فالدكتور اسامه زيدان ده مثلا راجل انا اعرفه شخصيا كويس جدا جدا يعني وبثق فيه، بيعمل دورات تاهيل للايه للزواج للبنات والولاد والبنات اكتر يعني، فبرشحه للناس كلها يعني. ودكتور عبد الرحمن منصور برضو، وفي ناس كتير اكيد اكيد في ناس كويسين انا ما اعرفهمش بس دول انا اعرفهم يعني. فده مش ريكومنديشن لحد حصري يعني، لا دور وان شاء الله تلاقي يعني. فكل الدورات اللي هي بتاعه التاهيل للزواج دي هتبقى كويسه للولاد وللبنات. ليه؟ اولا بتفهم الناس حاجات انت ما تعرفهاش. تعرفين كتاب الرجال من الزهره والنساء من المريخ؟ اهو ده مثلا الكتب المهمه جدا اللي لابد تعرفها. ليه؟ لان احنا مختلفين في وسائل تعبيرنا عن الحب وعن العلاقات الولاد والبنات يعني. مثلا البنت ممكن تحب جدا هديه رمزيه بس بتعبر عن الحب والمناسبه وانك فاكرها وكلام زي كده، فمثلا ممكن تجيب لها ورده تبقى سعيده بها جدا. انا لو مرتي جابت لي ورده هرميها، فاهم قصدي؟ يعني لو داخل البيت لقيت مراتي بتقدم لي ورده ماشي شكرا يا حبيبتي وبتاع، بس في الاخر مش هفتكر اصلا ادتني ورده. لكن مثلا لو دخلت لقيتها عامله لي طبق فته دي لحظه الحب، ولا عامله لي مثلا اكله انا بحبها، او قالت لي ان مثلا انت بتحب انا بحب العكاوي مثلا، قالت لي انا عارف انا عملت لك العكاوي دي مخصوص، هبقى مبسوط جدا. كويس. فوسائل التعبير مختلفه. فمثلا الراجل بصفه عامه بيحب الهديه اللي لها معنى مادي قوي يعني، مثلا جابت له ساعه فخمه هيبقى مبسوط بيها وكده، جابت له ايفون مثلا هيبقى مبسوط بيه، جابت له مثلا ابل ووتش اللي هي الحاجات اللي ايه اللي هو عمليا هيستخدمها يعني. الراجل دايما بيدور على الحاجه العمليه، اكله اكلها شبع واتبسط، لبس لبسه قميص حلو ساعه كويسه، فاهم قصدي؟ حاجه هيستخدمها. البنت ما تبصش الكلام ده، تبص للمعايير اللي هي مش الماديه ولكن المعنويه، ان انا جبت لها ورده فانا افتكرتها ورحت يا سلام بقى الورده دي من مكان بعيد وكافحت وقفت في الطابور وجبتها لها. هي هتقعد تقدر الايه المجهود ده، رغم ان في الاخر هي ورده بجنيه يعني او بعشر جنيه، ما هياش ماديا مش مكلفه، بس هي هتقول لك ايه ده افتكرني وراح واهتم وكذا. فدي كده انا بالنسبه لي لا الورده انا هرميها، لكن بالنسبه لي مثلا الساعه او الحاجه دي. فاحنا هنفهم بقى لغات الايه التعبير عن الحب. مثلا الراجل عاده بيعبر عن حبه بالاهتمام بالرعايه، ان هو ما يخليهاش محتاجه حاجه، ان هو ينزل يجيب متطلبات البيت، ان هو هي بقى عايزه تسمع كلمه انا بحبك انا ما استغناش عنك انا الكلام ده كله. فاحنا لما نقدر اهتمامات بعض ولغات بعض في تعبير عن الحب، انا هبقى فاهم ان هي كده بتحبني وهي هتبقى فاهمه ان انا كده بحبها من غير ما اقول، فما تلاقيني بلبي احتياجاتها وبروح اشوف رغباتها وما بخليهاش محتاجه حاجه هتبقى عارفه ان ده حب من غير ما اقول لها انا بحبك. كويس. ما انا ممكن اضحك عليها واقول لها كل يوم انا بحبك وفي الاخر انا مهمل اصلا البيت وقلب الترابيزه وما بعملش حاجه. فلا يعني لابد احنا ايه نفهم لغات بعض. فلما نفهم لغات بعض هنقدر ان احنا ايه نتعامل كويس مع بعض. طيب افهمها ازاي؟ ما انا ما كنتش بنت قبل كده وما كانتش راجل قبل كده، ان احنا نتعلم عن بعض. ده بيجي منين؟ من الكتب والدورات والكلام ده كله. فتناقل الخبرات بصفه عامه سواء من الوالدين او من الناس الكبيره، قراءه الكتب زي قلت لك الرجال من الزهره والنساء من المريخ والكلام ده، دورات الارشاد الاسري اللي بتتعطى وفي دورات كتير موجوده في مصر يعني تقدروا، وحاجات اونلاين وحاجات اوفلاين وكلام زي كده. الحاجات دي هتهيئك انك ايه تعرف تفهم تكوين بيت واسره ازاي. في دورات تانية بقى اعلى شويه، في دورات للبنات مثلا اللي هي كيف تتزين لجوزها، كيف تتعامل معاه كأنثى، كيف ترضي رغباته كرجل، مش كدكتور او كذا، لا كرجل هو محتاج ايه، محتاج ايه من مراته، محتاج يحس منها ايه، محتاج تعبر عن حبها له ازاي كده. الحاجات دي برضو دورات دي موجودة برضو يعني، وشفتها ناس كتير خدتها وفرقت معاهم في حياتهم جدا. برضو الراجل محتاج ياخد دورات ازاي يحتوي مراته ويتعامل معاها وكلام زي كده. فالحاجات دي موجوده والحمد لله انها بقت موجوده، زمان ما كانتش موجوده الكلام ده، فتاهل نفسك منها. طيب ده جانب. الجانب الثاني اللي هو الجانب بقى بالنسبه للرجاله بالذات يعني، اللي هو الاداره الماليه وازاي ادير بيت وازاي اقوم عليه، دي نقطه مهمه جدا جدا. انا مثلا هضرب مثال يعني، لما انا كنت خاطب كويس فزوجتي ما كانتش بتعرف تطبخ، فلما خطبنا احنا قعدنا 8 شهور خطبين، فبدات تتعلم الطبيخ في ال 8 شهور دول. حلو. فكانوا هم بيعملوا ايه بقى، حماية وحماتي، يخلوها تتعلم حاجه ولما تتقنها يعزموني عليها عشان اجربها. بيزز. ايوه. فمثلا ايه، اول حاجه مثلا هتطبخ الرز، فايه يقولوا الرز ده هي اللي عاملاه، بعدين تطبخ اللحم، اللحمه دي اللي عاملاه، فاهم قصدي؟ فيخلونا قيم بقى وشوف كده. وهي الحمد لله حماتي اصلا كانت طباخه شاطره يعني، ولا زالت ربنا يبارك فيها ويديها الصحه، فزوجتي الحمد لله اتعلمت منها حاجات حلوه كتير يعني. فالمهم لما انا رحت بقى، انا بضرب لكم المثال ده عشان اقول لكم ايه بقى، ان انا رحت لقيتهم عاملين يعملوا بط وحمام وفراخ، قلت لهم لا ستوب سكالوب بقى لحد هنا. احنا في زمن ما فيش فيه رفاهيه ان انا هقعد اكل بط وفراخ وحمام كل يوم، انا عايز تتعلم الرز، تتعلم البطاطس، تتعلم الفول المدمس، تتعلم الحاجات اللي احنا اساسيات البيت بتاعتنا كويس. فحماية والله قال لي انت راجل بتفهم يعني، فبناء عليه انت خليك واقعي. يعني ايه؟ يعني الطبيعي ان انت كراجل في بدايه حياتك طبيعي ان انت ما تتجوزش في شقه ملك، عادي جدا. طبيعي ان انت تاكل فراخ ولحمه مرتين، مره في الاسبوع، عادي جدا. يعني اقلم نفسك على مستواك المادي كويس اللي كلنا عشناه في بدايه حياتنا. يعني والدك والدتك في بدايه حياتهم مش زي دلوقتي، هو دلوقتي الحمد لله ربنا فتح عليهم بقوا في مرحله عمريه وسنيه وماديه كويسه، فانت حاسس ان ده العادي، بس ده ما كانش العادي لما هم اتجوزوا كويس. فما تقارنش البدايات على النهايات، ما تقارنش هم وصلوا فين، حماك بياكل ايه او والدك بياكل ايه، وانت هو في بداية جوازه كان عايش ازاي. هتلاقوهم كانوا متجوزين في شقة صغيرة وكانوا بياكلوا اكل برضو، بياكلوا كشري وبطاطس ومش عارف ايه وكده، بيمشوا الدنيا، وبعدين ربنا كرمهم وفتح عليهم. فانت كذلك ابدأ بالراحة بتدرج عادي جدا عشان ما تورطش نفسك. لان انا كان في واحد صاحبي اتأخر شوية في الجواز، فانا كنت بسأله ليه، كان اسمه محمود، بقول له ليه يا محمود انت مأخر الجواز ليه كده يعني. فبيقول لي انا مش هجيب واحدة بنت ناس واكلها كشري وبتاع، انا عايز لابد زي ما انا عشت ان انا ابويا وامي بياكلوا كل يوم فراخ ولحمه وسمك، هاكلها فراخ ولحمه وسمك، ودي تكلفه ماديه مش قادر عليها، فمأخر الجواز. طبعا ده فكر غلط من وجهه نظري، هو حر يعني اللي اختار ده هو، بس انا وجهه نظري لا، انت دايما عيش بالتدرج، لان التدرج ده سنه الحياه في كل حاجه في حياتك، سواء في الشغل، في العباده، في التعليم، في اي حاجه. فانت تدرج، فابدا بمستواك واتجوز واحده اللي هي يعني تسعد، تعرف الكنز في الرحله، اللي هو كنز يبقى في الرحله. ما هي لو الرحله خلصت، ايوه يعني ليه مثلا انا اجهز بيت من الابره للصاروخ، وانا اجيب صاروخ عن بيه انا اروح فضاء. او بمعنى اخر يعني بشكل واقعي، انا ليه مثلا وانا بتجوز اجيب غرفه اطفال؟ ليه؟ هو انا بتجوزها بولادها؟ اكيد لا، يعني الولاد دول هيجوا بعد سنتين مثلا كويس، والولد الطفل الاولاني اصلا بيفضل ينام جنب امه سنه تانية، او بينام في سرير صغير اللي هو بتاع البيبيز ده مثلا سنه ولا اتنين. فانا مش هحتاج حقيقه اوضه اطفال الا بعد 5 سنين من الجواز مثلا، ان هم بقوا منفصلين، اولاد منفصلين وعايزين لهم اوضه، ده ما بيحصلش الا بعد 5 سنين من الجواز مثلا. طيب انا ليه محتاج اوضه اطفال وانا بجهز؟ ليه اكلف نفسي التكلفه دي؟ انا محتاج ثلاجه وانا بتجوز، احنا فرضين هنحط ايه في الثلاجه يعني، ما محتاجش ديب فريزر ومش عارف ايه الا برضو بعد 3 4 5 سنين من الجواز. انا محتاج غساله صغيره 5 كيلو ولا 7 كيلو وانا بتجوز، ليه اجيب غساله 12 كيلو واجيب لي غساله اطباق وغساله مش عارف حوضين وغساله اوتوماتيك وغساله نص اوتوماتيك؟ انا ده كله مش محتاجه يعني. هو في بلاد بتعمل بيجيبوا غساله اطفال وغساله نص اوتوماتيك وغساله اوتوماتيك، بيجيبوا 3 غسالات ليه؟ انا محتاج غساله واحده اللي هي بحضون دي مثلا، دي تمشي معايا قوي في بدايه الجواز، تقعد 3 4 سنين معايا. فانا وجهه نظري يعني متعة الحياة انك تكبروا مع بعض، انك انتوا تبدأوا على القد وتكبروا مع بعض، وكل شوية ربنا يكرمكم ويجيبوا غسالة تانية، تجددوا العفش، تجيبوا أوضة أطفال، تجيبوا مش عارف ايه، وان انتوا كده تعيشوا حياة جميلة مع بعض يعني. فده شايفه ان هو الاختيار الامثل وانت بتتجوز، انك تتدرج وتمشي براحتك خالص يعني. جميلة يا دكتور. في حاجة دكتور كده عايزين نتكلم فيها، هي تفكير عند ناس يعني، هي فكرة ان انا الجواز دي هي خلاص بقى الستوب بتاع الطموحات والمتعة بتاع الحياة وكده. فانت لو اخر بقى الجواز فانت لو اتجوزت بدري يبقى انت قبل ما تعيش حياتك قوي، فممكن يعني تعمل مشاكل، فعيش حياتك واستمتع بيها شوف، هو الكلام ده ديبند على مين اللي بيقوله. كويس، لو انت انسان ملتزم دينيا واخلاقيا فمش هيعطلك، لان المتعه اللي انت بتعملها حلال فزوجتك هتعملها معاك. لكن لو هو بيتكلم على متعه حرام، ان انا اروح مثلا حفلات مختلطه، اروح اشرب مش عارف فين، اروح حفلات ساحل، فهو بيعمل حاجات حرام مش عايز زوجته تبقى معاه فيها، او مش هينفع تبقى معاه فيها، فعايز يستمتع. فبقول له انت اصلا حياتك كلها محتاجه ايه؟ محتاجه تتصلح يعني. اما لو انت بتتكلم على المتع الحلال، ان انا اروح مصيف حلال، ان انا اروح استمتع بالنيل، استمتع بالبحر، استمتع بالخروجات العائليه، بالحاجات دي، فبالعكس زوجتك هتبقى اعز اصدقائك وهتبقى رفيقتك في الحاجات دي كلها. فبالعكس انت جوازك بدري هيخليك تسعد وتالف وتعيش حياه كويسه وذكريات جميله مع زوجتك من بدايه الجواز. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى الطموح الطبي. ناس كتير تقول لك اصل انا لما هتجوز هتعطل وكذا وكذا. بالعكس، انت لما تتجوز بدري وزوجتك تبقى داعم ليك في طموحاتك، هتبقوا شركاء في كل مرحله من مراحل النجاح. وبعدين انا اصلا يعني احب ان انا لو همشي على سرعه 100 لوحدي ولا امشي بسرعه 80 مع رفيق ليا، لا امشي ب80 مع رفيق ليا. فصحيح ممكن زوجتك تبقى مسؤوليات الجواز يعني والاولاد وكده تبقى نوع من العطله شويه، بدل ما تمشي على سرعه 100 وانت منفرد هتمشي على سرعه 80 وانتوا صحبه مع بعض، بس احنا في صحبه مستمتعين بالرحله. بدل ما انا لوحدي عايش قدر الرحله وانا على سرعه 100 ومستعجل وعايز اوصل بسرعه، لا انا ابقى في صحبه جميله وبنتكلم مع بعض وبنهون على بعض عناء اللي احنا فيه وكده، ده اجمل بكتير جدا يعني. لو انا عندي طريق من طريقين للاسف، ما فيش، مش هقدر اخد الاثنين، اسافر واجل الجواز ولا اتجوز واجل السفر؟ وجهه نظري الشخصيه اتجوز طبعا، حتى لو ده هيعيشني في مستوى اقل شويه من اللي انا كنت عايز اسعى له. طيب هو في هنا عده عوامل. حلو، العامل الاول انا بكلم الدكاتره دلوقتي، انت دكتور بطبيعه الحال متاخر في الجواز اصلا، يعني انت دراستك بطبيعه الحال اخرتك، غيرك اتخرج بعد 4 سنين اشتغل وكون نفسه في 2 3 سنين واتجوز وانت لسه طالع على الابيض في الامتياز، فانت اوريدي متاخر. فتاخير الجواز فوق التاخير اللي حصل بسبب دراستك الطويله شيء مش حلو، ده رقم واحد. فانت كمرحلتك العمريه والجسديه والكلام ده كله انت محتاج تتجوز، فتاخير الجواز مش حلو. رقم اتنين، انت كدكتور من اكتر الناس اللي بتتعرض لفتنه الاختلاط والنساء بطبيعه الحال. انت دكتور بتروح تشتغل في مستشفيات معاك ستاف كبير من الفيميلز سواء كمرضى او كتمريض او كدكاتره، وغصب عنك بيكشف عليك عورات وكده نساء بتكشف عليهم، فانت غصب عنك متعرض لفتنة النساء في كل مجالات شغلك. مش هينفع تقول مثلا مش هكشف على الرجالة، مش هينفع تقول مثلا مش عايز تمريض الا راجل. انت بطبيعة الحياة مختلط مع نساء كتير جدا، بتحاول تغض بصرك قد ما تقدر، بتحاول تلتزم بضوابط شرعية قد ما تقدر، بس انت بتلتزم والطرف التاني مش ملتزم. يعني انت بتلتزم والممرضات اللي معاك مثلا بيهزروا وبيعملوا وبيتجاوزوا الحدود، انت بتحاول تحط حدود غصب عنك وهم بيكسروها، فانت غصب عنك في فتن. فكونك في هذا الوسط من تأخير الجواز ومن وجود الفتن، لا، الجواز بيعمل استقرار وبيعمل حاجات حلوة جدا انت محتاجها. فبالتالي انا مش مع فكرة تأخير الجواز خالص يعني. تأثير السوشيال ميديا شايفها ازاي يا دكتور على الموضوع ده؟ عشان كنت بسمع كده ان الواحد ازاي يعني يبقى راضي وازاي يعني يختار وسط الفرايتي الكتيرة دي ووسط الحاجات الكتيره قوي اللي بيشوفها على السوشيال ميديا، يعني مهما كنت هتلاقي الاعلى. انت بتتكلم على مثلا معايير اختيار الزواج كالجمال والكلام ده، السوشيال ميديا علته قوي صح كده؟ وغير كده ما بقاش العادي كفايه. ايوه، ما عادش في عادي اصلا يعني السوشيال. اصل هو بطبيعه الحال انا واحده راح اتصور، هروح اتصور بهدوم البيت، هتلبس افخم لبس عندها وهتحط اغلى ميك اب عندها وهتعمل فيلر وهتعمل بوتوكس وهتعمل مش عارف ايه وهتعمل ايه وهتعمل ايه، فالمنظر اللي هي طالعه بيه ده هو اعلى حاجه في حياتها، ومع ذلك في احلى منها. فما بالك بقى انت هتشوف مراتك وهي اما من النوم وشعرها منكوش، وهتشوف مش عارف وهي تعبانه، وهتشوفها وهي بترمي الزباله، وهتشوفها وهي طالعه من المطبخ ريحتها بصل، ده طبيعي. فانت اما تقارن ده مع ده مش مفيش دونت ميك سنس يعني، دي مش هتبقى دي. فالسوشيال ميديا مرض، فلذلك الغض البصر على السوشيال ميديا اصعب من غض البصر في الشارع يعني. انا اصلا عايز اقول لك ان انا بقى لي 7 سنين عايش بره مصر او 8 سنين، فانا لما باجي مصر بتصدم كل سنه باجي مصر فيها. انا بنزل طبعا المفروض سنه مره كل سنه يعني، انا بحاول انزل اكتر من كده بس. يعني حضرتك دي المره الوحيده اللي نزلت فيها لا، السنه دي انا نزلت اكتر مره عشان كان عندي ارتباطات يعني، بس قسمت اجازتي يعني. انا ليا 45 يوم، معظم المستشفيات اجازتها في السنه 45 يوم، تقدر تاخدها على بعضها 45 يوم، وتقدر تقسمها مثلا اسبوعين اسبوعين اسبوعين فتاخدها 3 مرات مثلا. فانا السنه دي عشان ولادي ما رضوش ينزلوا مصر، لان هم اتعقدوا من مصر. انا طبعا بحاول حبيبهم مصر وكده، بس هم للاسف لما جم مثلا اخر زياره كان الكهرباء بتقطع وكان الدنيا حر والتكييفات ما كانتش بتشتغل، فجم لقوا صهد وعرق وحر والشوارع مش عارف ايه ومفيش نظافه فتعقدوا. انا بحاول بقى اعمل لهم تجربه تانية احسن ان شاء الله المرات الجايه عشان يحبوا. اطول قصر عيني يا دكتور ايه عشان يكرهوا مصر وكرهوا الطب. فهم ايه، فاولادي السنه دي قالوا مش هننزل كويس، فعشان هم مش هينزلوا فانا هنزل لوحدي، فمش هينفع اسيبهم فتره طويله في السعوديه لوحدهم، وفي نفس الوقت بقى عندي الاجازه ممكن وبقى عندي تذاكر اكتر. يعني انا باخد 4 تذاكر في السنه، ومعظم المستشفيات بتعمل كده برضو عشان كمعلومه، يعني معظم المستشفيات بتديك 4 تذاكر في السنه وتفر عدد اولادك. يعني انت لو عندك 10 اولاد هم 4 تذاكر، لو عندك ولدين هم 4 تذاكر ليك، 2 ليك واتنين. لو عندك ولد واحد فبدوك 3 تذاكر بس، يعني هي تقل ما تزيدش. لو انت لوحدك هتدوك تذكره واحده. فانا عشان الحمد لله احنا 6 انا واولادي، يعني عندي 4 اولاد بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظهم، فليا 6 ليا 4 تذاكر. فلما هم ما نزلوش معايا بقى معايا 4 تذاكر ليا، ممكن انقلهم كلهم باسمي يعني، ومعايا 45 يوم. فانا بدل ما اخد ايه 45 يوم لوحدي بقى ده تنزل ايه 10 ايام في 10 ايام في 10 ايام، انا نزلتهم 4 مرات يعني، دي تقريبا المره الرابعه انزل السنه دي او الثالثه ولسه الرابعه ان شاء الله. فالشاهد من الحوار ان انا ايه كل مره بنزل مصر بتصدم في مستوى لبس البنات اللي في الشارع، تبرج رهيب. بتصدم في مستوى ان التبرج كان الاول زمان البنت المتبرجه دايما بتبقى متبرجه في مرحله الجامعه، كان ابتدائي واعدادي وثانوي البنات بتبقى محتشمات يعني، يعني دايما بنات اعدادي وثانوي كانوا بيبقوا محجبات او حتى مش محجبات بيلبسوا لبس محترم مقفول كده. دلوقتي انا بنزل الشارع لا سيما ان انا ساكن في منطقه قريبه من منطقه الدروس بتاعه الثانوي والاعدادي، يعني بلاقي بنات صغيره يعني في سن بناتي واصغر، انا بنتي في اولى ثانوي، بلاقي بنات في سن بنتي واصغر منها لابسين لبس غريب، لابسين لبس غريب فعلا، مفتوح وصدرهم باين وايدهم باينه. ايه ده يعني ازاي بنت في السن ده نازله بالمنظر ده اصلا؟ يعني حتى لو مش دينيا اخلاقيا ازاي ده بقى في مجتمعنا؟ يعني انا بقيت بتصدم. فانا بقيت يعني بنزل فعلا اتصدم. ليه؟ لان انا في السعوديه المتبرجه هي اللي لابسه عبايه مفتوحه مثلا كويس. المتبرجه اللي مش سايبه شعرها اللي لابسه طرحه مثلا كده، فاهم قصدي؟ ده التبرج اللي موجود في السعوديه. فان انا اشوف واحده اصلا بالمنظر ده ما بشوفوش هناك خالص، فانا بقى لي 7 سنين ما بشوفش المناظر دي، فما بنزل مصر بتصدم. فعادت معايير الجمال بقى ان الولاد بينزلوا يشوفوا الكلام ده في الشارع بقت معايير عاليه قوي، لذلك يعني بقى الشباب بيرفضوا بنات كتير جدا. يعني انا دلوقتي بقابل شباب في سن الجواز يقول لي انا دخلت 18 بيت ومش لاقي واحده عجباني. فعلا انتوا لسه ما خدتوش التجربه دي يمكن. 18 بيت اه والله بقابل اولاد يقول لي انا شفت 18 عروسه مفيش ولا واحده عجبتني. فارجع اقول ده نتيجه اطلاق البصر في الحرام، ده واحد. رقم 2 برضو وهم الكمال، وهم ان انا هلاقي واحده فيها كل حاجه، جميله وطويله ومش عارف ايه ومؤدبه وحافظه القران واخلاقيا كذا ودينيا كذا ومن عيله كذا. كان في احد الدعاء يعني واحد قال له انا عايز كذا وكذا، فلما قال له دي قال له لو وجدناها لبيعناها على الخلاف. انا اجيب واحده فيها ده كله منين؟ ده تبقى خلفت المسلمين دي. هو الدكتور محمد الغليظ له كلمه مشهوره برضو لما حد قاعد يقول له عايز كذا وكذا، قال له ده لو دي لو لقيتها لو في واحد في انا اتجوزه. فعاد فعلا في ايه نوع من عدم الرضا يعني. فتاثير السوشيال ميديا سلبي جدا في الموضوع ده يعني. الطريق طويل يا دكتور، طويل قوي والعائد بعيد خصوصا في الطب. الواحد ازاي يقدر يكمل وازاي يقدر يحافظ على سلامه النفسي والحاجات الكتير او اللي ممكن تكون بتتاثر يعني خلال الفتره دي؟ ما هو ده عشان كده انا قلت لك حديث ان المبتلى ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، لان الطريق طويل فلابد من استراحات طويله على الطريق. لو انت بقيت احادي التفكير اللي هو انا هنجح في الطب فقط او هنجح في الفلوس فقط، هتلاقي حياتك اتدمرت، اجتماعياتك اتدمرت، نفسيتك اتدمرت، صحتك اتدمرت. في مرحله ممكن تقدم بعض الحاجات على بعضها. يعني مثلا انا في مرحله ما مثلا جالي فرصه عمل كويسه جدا لانها مرهقه شويه، بس مثلا شهرين مش مشكله عادي ان انا اروح شهرين اطحن شغل مثلا في مستشفى معينه هتعلم فيه حاجات معينه، بس هطحن لي شهرين 3 سنة بس في سكيلز معينه انا محتاج اتعلمها في المستشفى دي مش موجوده الا في غيرها. المستشفى دي صحيح بيحصل فيها بيرن اوت وصعبه وكذا، بس هي سنه وهتعدي. فممكن في السنه دي اضحي شويه، بس في المقابل لازم في ريكفري بعدها، لازم السنه دي بعدها اخد فتره ريكفري كده في مكان هادي وكده يعني. فدايما بنقول مبدا 20-80، يعني دايما ايه في حاجات في حياتك ممكن تقدم زي العمل الطحن ده ممكن يبقى 80% من بعض وقتك، بس لازم يبقى فيه 20 في حاجات تانية. والمرحلة التانية هتبقى في بيتك ومثلا زواجك وكده، هياخد 80% من وقتك، والطب هياخد 20%. فدايما 20 80 20 80 80 20، دي موازنات على الطريق. فعشان طول طريق الطب بخلاف بقية التخصصات، يعني الطب طريق طويل. ليه؟ لان انت بتفضل طول عمرك تتعلم، بتفضل تاخد شهادات، بتفضل تاخد تتنقل من مستشفى لمستشفى، من مكان لمكان، بخلاف اللي بتوظف وظيفة ثابتة ولا بيفتح مشروع تجاري وبيفضل فيه طول عمره. لا، الطب مختلف تماما. يعني الطب اشبه بالجيش كده، الناس بتروح تتنقل في اماكن كتير وتاخد دوامات وترجع وكلام زي كده. فلطول الطريق لابد شعارك يكون التوازن. لو ما عرفتش تعمل بالانس في حياتك هتسقط. وانا زي ما قلت لك شفت نماذج كتيره ناجحه جدا في الطب وخسرانه جدا في المال، او ناجح جدا في المال والطب وخسران في الجانب العائلي، او ناجح جدا في العائله والطب وخسر في الجانب الاجتماعي. ما كل دي جوانب لابد تحتويها. فانت دايما يكون عينك عندك دايما الهليكوبتر فيو، انت دايما تخرج بره السيستم اللي انت فيه كده وتطلع لفوق شويه وتبدا تبص على المنظومه ككل. انا دلوقتي لذلك حتى كتاب اللي هم المؤثرون، او في كتاب كده How to influence people and وفي كتاب تاني 7 habits of highly successful. ايوه 7 habits دي كان بيتكلم على 7 عادات لاكثر ناس ناجحه في العالم. يعني فمن ضمن الحاجات اللي عجبتني في الكتاب ده قوي ان هو في بدايه الكتاب كان بيتكلم ازاي تعرف الباشون بتاعك او الحاجات اللي انت اصلا عايز تنجح فيها. فكان بيقول تخيل ان انت ماشي كده لقيت جنازه، فروحت الجنازة دي لقيت فيها زوجتك وأولادك وصحابك وكل معارفك اللي انت تعرفهم ومديرك في الشغل والناس دي كلها، وبعدين لقيتهم عمالين يتكلموا على الميت ده بيقولوا عنه انطباعهم عنه. يعني فزوجتك بتقول انطباعها عنه وولادك بيقولوا، بس الفجأة مفاجأة الميت ده هو انت. فيا ترى تحب تسمع ايه من كل معارفك عنك بعد وفاتك؟ فقال لك اللي انت تحب تسمعه من زوجتك بعد وفاتك ده هو الجولز بتاعت الريليشن شيب دي، هو ده هدف علاقتك بزوجتك. انت عايز تقول لها عنها انك انت كنت زوج كويس وحنون وبتحتويها ولا عايز تقول ان انت كنت مكنة فلوس وبتدفع كويس وكذا؟ اللي انت عايز تسمعه هو ده الجولز الحقيقيه في الريليشن شيب بتاعتك بتاعت زوجتك. اولادك عايز تتكلموا عن ايه عند وفاتك؟ هي دي الريليشن شيب الحقيقيه، الجولز بتاعتها بعد وفاتك. عايز مديرينك وزملائك في الشغل يقولوا عنك كنت طيب، كنت ايثيكال كويس، كنت شاطر، كنت كده، ولا كانوا عايزين، ولا هيقولوا عليك غاب بتغتاب وبتنم وكذا؟ اللي انت عايز تسمعه هو ده الجولز اللي انت محتاج تشتغل عليها. فانت حط الموقف ده وهو الموقف ده متماشي مع دينيا ان احنا يعني عايز ايه، بس احنا مش عايزين الناس تتكلم عليه، احنا عايزين نقابل ربنا بايه بعد وفاتنا. ففكر فيها كده هتلاقي الريليشن شيب جولز دي بقى حطها. جولز او الريليشن شيب جولز بتاعت علاقتي بزوجتي 1 2 3، مع اولادي 1 2 3، مع زملائي 1 2 3. اكتبها قدامك وابدا اشتغل عليها عشان تحققها. فلما هيكون البالانس ده قدامك، ودايما انا عامل بودكاست لسه ما نزلش يعني ان شاء الله، التوازن ما بين الدين ولا لا، ده نزل النهارده الساعه 6. في بودكاست تاني جبت فيه واحد من اللايف كوتشنج الاقوياء جدا، اخويا المهندس طارق عبد الفتاح، راجل قوي جدا جدا جدا في المجال ده، وبقاله سنين شغال على التغيير والانفلونس بتاع الناس وكده. فعملنا بودكاست اسمه لملمه شتات النفس. جميل. لسه بنتكلم فيه عن النقطه دي اللي هو ازاي تحقق، تكتب الجولز بتاعتك، ازاي تعرفها اصلا، وازاي تبدا تحققها وتشتغل عليها على مدار سنين تكون وصلت اللي انت عايز تبقى عليه. فده ان شاء الله اسمعوه هيبقى جميل جدا. بس هو مختصره كده ان انت لابد تعرف انت عاوز تبقى ايه، مش الناس عايزاك ايه، لا انت اللي عاوز تبقى ايه. ده رقم واحد تكتبها. رقم اتنين ازاي تحققها. رقم تلاتة الوسائل اللي هتعينك على تحقيقها باسرع ما يمكن. اتكلمنا في البودكاست على 3 مراحل دول، ازاي تعرفها، ازاي تعرف الطريق ليها، ازاي تمشي في الطريق ده. فان شاء الله هيكون حاجه جميله. مش البودكاست ده لوحده، انت اشتغل على المبادئ دي بصفه عامه. ابدا شوف انت عايز توصل ايه، شوف الطريق اللي يوصلك له ايه، وشوف ازاي هتمشي في الطريق ده. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ لان في ناس بتضيع حياتها في معارك جانبيه. يعني هو مثلا عايز يبقى غني جدا، وده مش جول له اصلا، هو مش حاسس ان الراحه في الغنى، فيقعد يحقق فلوس يحقق فلوس يحقق فلوس، وفي الاخر مش مرتاح. طب انت مش ده اللي انت كنت عايزه؟ او هو عارف الطريق، عارف هو عايز يبقى ايه، بس يبدا يمشي في طرق جانبيه ملهاش اي علاقه. يبدا يمشي في معارك جانبيه مع مثلا مع جيران، مع اصحاب، مع منافسين للمهنه، مع كذا مع كذا، ويخش في جدالات وفي حاجات، او في معارك سياسيه او في معارك فكريه مش طريقي. انا اصلا ليا طريق عايز اوصل له، الحاجات دي كلها ملهاش لازمه نتكلم فيها، مش طريقي وبتعطلني على الفاضي. طيب انا عرفت الجول وعرفت الطريق، بس مش عارف امشي جواه لان انا مشغول بحاجات يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شبه كده الطريق للجنة ان هو صراط مستقيم وفي ابواب وسطر مرخاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ويلك لا تفتحه، ما تفتحش الستارة، انك ان تفتحه تلجه، ده طريق الجنة ودي طرق الشيطان، لو فتحته هتدخل. كذلك في طريق الدنيا والنجاح في الحياة، في طريق اساسي ان انا ابقى طبيب شاطر، ان انا ابقى ماديا كويس، ان انا ابقى اجتماعيا كويس، وفي طرق جانبيه اللي هي قعده القهوه وقعده المش عارف ايه والجيمز. انا فوجئت ان في دكاتره بيقعدوا يلعبوا جيمز ويضيعوا وقتهم في جيمز. ده الملك بتاع السعوديه يعني تقعد تفكر في حاجات زي كده. طب ليه انا اضيع وقتي في حاجات زي كده طالما انا ليا جزء؟ مش انا مش ضد انك تلعب جيمز، بس ضد ان استغرق وقتك. يعني ما فيش مشكله يبقى ليك مثلا نص ساعه ترفيه في اليوم بتلعب فيهم جيمز عادي، طالما جيم حلال وما بتلهكش على الصلاه وكده العب جيمز يا عم مفيش مشكله، بس ما بقاش جيمر. يعني انا مش جيمر، انا مش شغلتي اربع يعني فوجئت في دكاتره كده بيقعدوا بالخمس وست ساعات في اليوم يلعبوا جيمز. يا جماعه ازاي؟ يعني انت ازاي هتبقى دكتور ناجح، تبقى اب ناجح، تبقى اجتماعيا اذا كنت كور حياتك؟ ما هو يومك بيصفصف على ايه؟ انت بتشتغل 8 ساعات وبتنام 8 ساعات وبتاكل وتشرب وتدخل حمام وتتوضى وتصلي 3 4 ساعات، اتبقى 4 5 ساعات لما تضيعهم في الجيمز يبقى انت عمرك ضاع. فلذلك لابد يبقى فيه البالانس ده. بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال لشخص بقى بعيد عن المواضيع دي كلها شويه. اي حد بيقدم محتوى يا دكتور بيبقى دايما يعني مثلا انا دكتور بدي كورسات، فممكن اكون يعني هعمل بودكاست او هعمل حاجه فده ممكن يساعدني شويه في طريق، او يعني عندي عياده مثلا في مصر، يعني بيبقى دايما في هدف تاني. يعني انا الحاجه المستغربه عند حضرتك حاجتين، اولا تخصص طارق هو قلنا من تخصص فعلا فيها ضغط جدا فصعب تبالانس مع حاجه تانية، الحاجه التانية ان مش شايف يعني فيها هدف ورا تقديم حضرتك محتوى رغم ان حضرتك بتصرف عليه يعني بودكاست والحاجات اللي بتقدمها كتير قوي دي، فليه حضرتك بتعمل كل ده؟ طيب هو ده نابع من ايماني بحاجه تانية، ان المجال العام او مجال الاعلامي او مجال الدعوي بصفه عامه هو مجال رسالي. يعني انا مش بعمله عشان يجي لي مردود فلوس ولا عشان يترد لي في تخصصي او عشان ابقى مشهور في الطب او كده، انا بعمله لان انا يعني خير الناس انفعهم للناس، فانا بعمله من باب النفع بس. يعني انا بحتسب في نيه ان هو صدقه جاريه، فكل المحتوى اللي انا بعمله سواء الطبي او الدعوي بعمله بهذه النيه فقط. يعني انا بعمله خدمه لتقصيرنا في حق مجتمعنا وفي حق اخواتنا الصغيرين سواء في الاطباء او حتى اخواتنا الشباب. احنا الناس دي ليها حق علينا، احنا ربنا من علينا بعلم معين سواء في الطب او في الدين، احنا زكاته ان احنا نديه. طيب انا عشان حاليا عايش برا مصر فمش قادر ان انا اعمله بالتواصل المباشر مع زمايل الدكاتره مثلا، ان انا اعلمهم حاجه او اديهم خبراتي او كده اللي هم الاصغر مننا يعني، او مع زمايل الشباب اللي هم برضو الاصغر مني في المسجد وفي البيئات التربويه وكده ان انا اديهم. فانا بحاول اعوض ده بالبودكاستات وبالحاجات دي، حتى لو كانت مكلفه ماديا حتى لو كانت مكلفه وقتيا، بس ده لابد ان احنا نحتسب فيه نيه، ولان ده واجبهم وحقهم علينا يعني لازم ان احنا نديهم. انا مش قادر اديهم مان تو مان فبحاول اديه الاونلاين يعني. وبقيت احسها يا دكتور هي مسؤوليه، يعني انا لو قادر وشايف ان انا اقدر افيد فعلا بالزبط. واقدر اقدم حاجه فهبقى متضايق لو انا ما عملتش كده بالظبط. وبعدين في نفس الوقت على المقابل انت ما بتديه بتحس ببركه في حياتك، وان الله في عون العبد ما دام العبد وفي عون اخيه، فانت زي ما بتساعد الناس ربنا بيساعدك في حاجات كتير جدا لا تتخيلها. ومن باب امان بنعمه ربك في حدث، يعني انا زي ما انت بتقول محتوى مكلف وبصرف عليه وكده. انا عايز اقول لك ان انا اول مره نزلت اعمل بودكاستات كانت لسه الفكره في دماغي، واول بودكاست تقريبا صورته مع ابراهيم الامام اللي هو بتاع هو طالب الطب، ده تقريبا اول بودكاست صورته او دي الرحله الاولى اللي صورت فيها حوالي 10 بودكاستات. الرحله دي كلفتني مبلغ كويس، طبعا سفر وتصوير وكلام زي كده. المبلغ ده انا صرفته بالجنيه، يعني مثلا هنفترض مثلا صرفت 20000 جنيه مثلا. يعني سبحان الله اول ما رجعت السعوديه بعد الرحله ديت لقيت معروض عليا شغلانه معينه فريلانس كده او يعني بار تايم بنفس المبلغ لكن بالريال. سبحان يعني صرفت 20000 جنيه لقيت مستشفى بتكلمني بتقول احنا عايزينك معانا تعمل كذا وكذا وهنديك 20000 ريال. سبحان كويس الله. نفس المبلغ بالظبط بس بالريال يعني. فانا صرفته من هنا ورجعت لقيت ربنا سبحانه وتعالى رده لي في حاجه ثانيه لم اكن اتخيلها. يعني حسيت انها رساله من ربنا فعلا، يعني ان هو نفس المبلغ بالظبط بس بالريال صرفته بالجنيه ربنا رده لك 10 اضعاف بالريال. فحسيت ان رساله من ربنا ان ده صغر ما تسيبوش، وان دي حاجه انت كل ما هتصرف فيها ربنا هيرزقك ببركه وبعائد، وربنا قال كده قال انفق عليك. انا عاوز اقول لحضرتك برضو بالنسبه لنا برضو احنا عاوز اقول لحضرتك في البدايه كان حد بيسالني يعني بيقول لي هو مين اللي بيفند البودكاست ومين مسؤول عن الحاجات دي كلها، قلت له مفيش. قال لي طب نصيحه لواجل الله يعني ما تبداش الطريق ده عشان هتقف عشان مش هتقدر تكمل مش هتقدر تقدر مش هتقدر. تقول له يعني اخلاص النية في الحاجة يعني ربنا بيوفق في بالظبط الحاجات دي. بالظبط. يعني سبحان الله انا بقول لحضرتك ان المكان اللي لغى معانا اللي احنا بنتصور فيه تقريبا نفس اليوم او اليوم اللي بعديه على طول ربنا رزقنا المكان والحمد لله قدرنا نحسن من حاجات، ما شاء الله. فكل حاجة كان فيها توفيق من ربنا يعني بالظبط. بسبب هو اخلاص طول ما النية. انت يعني بتحاول انت تنفع الناس ومش مستني اجر من حد ولا مستني مردود من حد ولا شكر من حد، فربنا اولا بيجعل في الكلمه اخلاص، لان ما خرج من القلب دخل الى القلب. يعني فانت لما بتكون بتكلم الناس فعلا وانت مشفق عليهم ونفسك تفيدهم وحاببهم ومش عايز منهم حاجه، الناس بتبقى فعلا بتسمعك وهي يعني عارفه ان مفيش مصلحه، فخلاص يبقى اكيد الراجل ده بيقول لي الصح. اخر حاجتين احنا عارفين احنا طولنا جدا لا جدا، ولا الناس يهمك مش عادي. عارفه ان احنا بقالنا فوق 5 ساعات قاعدين، بس عايزين نعرف من حضرتك لو رجع بيك الزمن ايه الحاجه اللي هتغيرها او ايه الحاجه اللي كنت تحب ان انت في تطورها الطب اكتر. ولا عموما؟ ممكن ناخد حاجه كده وحاجه كده ماشي طبعا. طبعا. طيب في الطب انا لو كان عاد بيا الزمن يعني كنت هدخل طب برضو كويس، وكنت هستغل حاجات ما استغلتهاش في اثناء الدراسه، زي ان كان عندنا ايامينا كان في كورسات انا كنت بستخسرها، يعني ابويا وامي كانوا بيدفعوني مالكش دعوه خد كورسات وهندفع، انا كنت بستخسر الفلوس اقول لهم لا انا هذاكر ومش هاخد كورسات. اكتشفت ان ده كان تفكير غلط مني، لا سيما ان والدي ووالدتي كانوا بيدعموني يعني عادي ما كانش عندهم مشكله، بس انا كنت بستخسر الفلوس اللي هو هروح ادفع كذا في كورس، لا انا هذاكر لوحدي. فكنت لما خدت كورسات بقى بعد كده اكتشفت ان الكورسات بتوفر عمر الانسان، فاكتشفت ان انا كان ممكن طبعا البديل بتاع الوقت على السوشيال ميديا في يوتيوبز وفي برامج ومنصات مدفوعه يعني بتديك شروحات، انا كنت بستخسر فيها الفلوس. اكتشفت لا، ان اكتر حاجه علمتني في حياتي هي الكورسات المدفوعه. بعد كده بقى بعد ما خدت كورسات في مجال الطوارئ وخدت حاجات وكده اكتشفت طب انا كنت ليه ببخل على نفسي بالحاجات دي. لا ما تبخلش على نفسك، اكبر استثمار تعمله في حياتك انك تستثمر في نفسك انت. فلو في كورسات شايف انها هتفيدك فعلا وغيرك جربها وفادته خدها وادفع مش هتخسر. ودي فعلا يعني اكبر نصيحه حد ادال من الناس المشهوره قوي من الحته الماليه دي، كنت محوش مبلغ كده فقلت له اعمل ايه له؟ فقال لي استثمر في نفسك، اتعلم بالظبط. بيه، لا صح، خد كورسات. كل فلوس بتدفعها في تنمية مهاراتك بتترد لك بعد كده، سواء في توفير وقت، توفير جهد، او توفير فلوس. يعني مش شرط فلوس، ممكن توفير وقت وجهد. كنت هعمل الحاجات دي لوحدي، يعني مثلا انت اي كورس النهارده موجود هتلاقي زيه بالظبط على اليوتيوب، بس الفرق بدل ما انا كنت هتسحل على اليوتيوب ان انا اقعد ادور واسمع من كذا واحد واشوف مين الصح ومين الغلط ومين احسن واحد شرحها ومين ومين ومين واضيع وقت وعمر، لا هو الكورس هو جاب المحتوى الزتونه ورتبها لي واداني في كورس مختصر، بدل ما كنت هضيع شهرين ثلاثه هو اداني في 10 ايام. جميل قوي. اخر حاجه رساله حابب دي حضرتك الحاجه انت في الطبيه. طب الحاجه اللي في الحياه الحاجه اللي مش طبيه بقى، زعلت قوي ان انا ما حفظتش القران بدري. يعني انا بدات احفظ القران وانا في رابعه طب، ما شاء الله فرغم ان انا الحمد لله ختمت متاخر، يعني انا ختمت بقى في امتياز كده او بعد الامتياز بشويه، ما شاء الله، ما خدش وقت كتير. لا هو يعتبر كتير 4 5 سنين كتير، هو مش كتير، هو ده الرينج الطبيعي ان انت تحفظ القران حفظ كويس من 4 ل5 سنين. فانا ندمت ان انا ما بداتش بدري شويه، يعني كنت بدات من ثانوي او من اولى طب او كده كنت اتقنت بدري شويه، وكنت يعني القران صاحب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صاحبك القرآن يوم القيامة، يعني بتيجي القرآن بيقول لك أنا صاحبك القرآن. فالقرآن محتاج مصاحبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته، فهو من أهلك وصاحبك، فالمصاحبة والأهلية دي ما بتجيش بين يوم وليلة، محتاجة معاشرة. فلما تبدأها بدري، تبدأ الرحلة دي بدري، هتستمتع بيها أحسن، غير لما تبدأها متأخر وأنت كبير وقدراتك في الحفظ قلت ووقتك قل وكذا. لا ابدأها من بدري. والقرآن ميزة حفظ القرآن يعني وانت طالب ان انت كده كده طالب كده كده بتذاكر كده كده قاعد على الكتاب، طب ما تقعد على المصحف مع الكتاب. يعني انا كنت بعمل ايه لما بدات احفظ، ان انا مثلا انتوا عارفين نظام البندوره في المذاكره انك انت تقعد تذاكر مثلا 25 دقيقه او 30 دقيقه وتريح 10 دقائق او كده، فانا ال 10 دقائق اللي كنت بريحهم كنت باخدهم قران، فكنت اذاكر ولما اريح اقرا صفحه قران او اراجعها. فلما عملت ده لقيتني ما هو نفس الفكره، انا بذاكر يعني، فلما بقرا صفحه قران في ال 10 دقائق وارجع اراجعها في ال 10 دقائق اللي بعدهم وارجعها في العشر، هي نفس الصفحه اقعد اراجعها، فعلى اخر اليوم بلاقي اني حفظتها صم. فده لما بعمله بلاقي سهل. فلو انت بتحفظ صفحه قران في اليوم والقران 600 وشويه صفحه، يعني في خلال سنتين هتكون حفظت حفظ متقن جميل جدا. ولو انت بتاخد نص صفحه هتلاقيها في 4 سنين، ربع صفحه مع المراجعه، يعني نص صفحه مع المراجعه. فابدا رحله حفظ القران بدري، دي الحاجه اللي انا ندمت ان انا ما عملتهاش بدري. يعني حضرتك شايف ايه الحاجه اللي حابب توجهها للطلبه او رساله حاسس ان احنا محتاجينها قوي الفتره دي؟ هو شوف انا يعني عايز اقول لكل الطلبه اللي في مرحله الدراسه، حاول تفوكس على حاجتين لا ثالث لهما، دراستك ودينك. ما تضيعش وقتك بره الحاجتين دول، لان انا بلاقي معظم الطلبه بيضيع وقته في تفاهات، واحنا للاسف في عصر التفاهه، عصر الريلز، عصر المسلسلات، عصر الافلام، عصر المباريات، كل الحاجات اللي هي بره الخطين دول اللي هما بره دينك ودراستك، هما دول ملهيات هتدمرك وهتضيع مستقبلك. حاول فوكس على دول تماما، واي حاجه بتعملها بره دول يكون نوع من الترفيه عشان ترجع لهم. يعني بتاخد ريست عشان ترجع تذاكر، بتاخد ريست عشان ترجع تتعبد الله سبحانه وتعالى، او تحفظ قرانك او تعلم دينك او كده. ففوكس على حاجتين اتنين بس، مش عايزك تعمل براهم، دينك ودراستك بس. شكرا جدا لوقت حضرتك يا دكتور، احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه، تعبناك جدا الصراحه. بس وانا سعيد جدا والله باللقاء ده، وربنا ينفعكم بيه وينفعنا بيه ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب. يا رب. شكرا لحضرتك، الله يبارك فيك.